ظاهر الشغار يقول مثل ما يقول أنكحني أختك بمئة أنكحك أختي بمئة، فهذا الواقع أنه لا صداقة فيه، لأن المئة التي خرجت من يد الأول قد عادت إليه، وكل واحدة منهما أصبحت لا صداقة لها. هذا نكح بمئة ثم أرجع المئة، أنكحني أختك بمئة على أن أنكحك أختي بمئة، هذا أخذ المئة ثم ردها، فالأول خرجت من يده مئة وعادت إليه مئة، وأصبح النكاح ليس فيه صداق من الجهتين. إذن هذا هو نكاح الشغار، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أصله هكذا، أصله النهي جميعا، لكن اختلف فيه، فذهب جمهور العلماء إلى تحريم صريح الشغار، أن هذا حرام، وكراهة وجه الشغار وظاهر الشغار. وذهب بعضهم إلى التفصيل في وجه الشغار، فيقولون النكاح الأول باطل والنكاح الثاني صحيح، لأن الأول لم يسمى فيه الصداق، لكن مع ذلك فيه صداق نسبي، وهو الجزء الذي نقص من الصداق الثانية هو صداق الأولى. واضح الكلام؟ أما ظاهر الشغار فإن جمهورهم ألحقوه بصريح الشغار فجعلوه محرما. أصل هذا الخلاف، هل النهي يقتضي نعم مئة دفع كل واحد منهما مئة لكل واحد من جاريتين، وكان صداقة مثلها فالنكاح صحيح، كان النكاح صحيحا، لكن لو لم تعي مئة إنما أخذ مئة ودفعها ثم رجعت إليه وكل واحد منهما أصبحت له زوجة، فهذا هذا أمر سهل، لأن شرطا واحدا في العقد ليس مطيلا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، حديث صحيح البخاري. فالخلاف هنا هو الخلاف في النهي، هل يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ إذا النهي يقتضي الفساد فهذه باطلة، وإذا كان لا الفساد ننظر إلى ما فقد فيه الصداق نحرمه، وما لم يفقد فيه نبقيه. هذه الثلاثة، الأقسام الثلاثة كلها داخلة في الشغار أصلا. فإن قلنا إن النهي يقتضي الفساد فهي فاسدة جميعا، وإن قلنا إن النهي لا يقتضي الفساد نورنا، فكل نكاح ليس فيه صداق فهو فاسد، وما كان فيه صداق فهو صحيح. فلذلك قال على هذا الأصل اختلف في نكاح الشغار هل يفسخ أم لا، فالمالكية والشافعية يحكمون بفسخه، والحنفية لا تحكم بذلك. الحنفية يقولون نكاح الشغار صحيح، لكن يصحح بعد الدخول بالصداق، إذا وجدنا رجلين قد عقدا نكاح شغار بينهما فكل واحد منهما زوج الآخر موليته على أن يزوجه موليته بدون شيء. الحنفية يقولون النكاح صحيح ويقر بعد الاطلاع عليه، لكن كل واحد منهما يجب عليه أن يدفع لزوجته صداقة مثلها ويصح العقد. الشافعية والمالكية يقولون لا، النكاح باطل من أصله فيصح إذا اطلع عليه، ولا تحل له إلا بعقد جديد وصداق جديد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار، وحديث رواه عمر أخرجه الستة في الكتب الأصول كتب الحديث الأصلي. فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه حكم بفسخ نكاح الشغار، ومن رأى أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه، ومنه بيع وشرط. كذلك من المسائل التابعة المفرعة على هذه بيع وشرط، فقد اختلف في هذه المسألة خلافا كثيرا. فذهب بعض العلماء إلى أن البيع إذا شرط فيه شرط فهو باطل، وذهب آخر إلى أنه صحيح ويلزم شرط، وذهب آخرون إلى أن البيع صحيح والشرط باطل، وذهب آخرون إلى التفصيل في الشروط، فالمسألة فيها أربعة أقوال. فالبيع وشرط في ثلاثة أقوال، الأول باطل، باطلان مع البيع والشرط، القول الثاني صحيحان معا، القول الثالث المصح يقترط باطل. قول الرابع تفصيل بين الشروط. هذه أربعة أقوال. قول الأول أن البيع والشرط كلاهما باطل، وهذا مذهب الحنفية، ويستدلون على هذا بما أخرجه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع والشرط، وهذا يقتضي الفساد فيبطل البيع ويبطل الشرط. وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المشهورة، وقد أخرجه الحاكم وغيره من الدارقطني، لكن ليس في الكتب الستة، لا ما يصح. والقول الثاني أن البيع والشرط كلاهما صحيح، وهذا مذهب ابن شبرمة، ويستدل عليه بما ثبت من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا في رجوعه في قوله من تبوه، وشرط عليه حملانه إلى المدينة، شرط عليه حملانه معناه أن يركبه إلى المدينة، شرط جابر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى المدينة جاء يقود جمله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراني إنما كتك لآخذ جملك هو لك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد تشجيع جابر فماكسه في الجمل حين أعجبه، فأخذ ذمه وشرط جابر أن يركبه إلى المدينة فأعطاه إياه. فلما جاء إلى المدينة جاء يقود جمله يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشتراه منه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا، وإنما أراد أن يشجعه ويعطيه الثمن والمثمن. إذن هذا هو القول بأنهما صحيح. القول الثالث تفصيله، أقصد البيع صحيح والشرط باطل، هذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو مذهب ابن أبي ليلى، ودليله بيع بريرة، فإن بريرة رضي الله عنها لقوم من الأنصار فكاتبتهم، فجاءت تستعين عائشة في ذلك فقالت اذهب إلى مواليك فإن شاءوا دفعت نجور كتابة حالا وكان ولاء لي، فجاءت فشرطوا أن يكون لهم الولاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتها وشرطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط كتاب الله أصدق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. فصحح البيع ورد الشرط. القول بالتفصيل هو مذهب المالكية، قالوا الشروط ثلاثة أقسام، شرط ما في العقد أصلا كالشرط في النكاح لا توارث بينهما أو أن لا يطأها مثلا، هذا شرط ينافي العقد ما فائد العقد، شرط بيع لا ينقل المبيع هذا ينافي العقد فهذا يبطل به العقد. النوع الثاني شرط يستلزمه العقد ولا ينفيها يصح فيه العقد ويصح فيه البيع، أقصد العقد والشرط، مثل شرط في النكاح إمساك معروف لتسريح الإحسان، هذا لو شرطه هو لو سكت عنه صيانة، وكذلك الشرط في البيع أن يسلمه المبيع، هذا أصلا يلزمه البيع، فإذا هذا شرط لا يبطل البيع بل يصح الشرط ويصح البيع. القسم الثالث شرط لا يستلزمه هو نافيه، وهذا يقبل، مثل اشترى من شخص قمارا وشرط عليه خياطه أن يخيطه له زمن، أو شرط منهم اشترى منه متان وشرط عليه أن ينقله له إلى مكانه، هذا شرط لا يستلزمه العقد ولا ينافيه فهو جائز. إذن هذه الأقسام الأربعة. نعم، عند الشافعية والحنابلة أيضا تفصيل آخر عند بعضهم وهو قول متأخريهم وهو الذي قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول إذا كان الشرط لمصلحة العقد ولم يتكرر فيجوز، ما إذا تكرر الشرط كان شرطين في أكثر فلا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وعن شرطين في بيعة وعن رحم أضمن، وحملوا ذلك على تكرر الشرطين في العقد. تسمح هذه المسألة نومها أحد العلماء يقول بيع شروط الحنفي حرم، وجابر سوغ لي ابن شبرمة وفصلت لابن أبي ليلى أمه مالك إلى ثلاثة سمع، عقد شروط الحنفي حرمه سوغت ابن وجابر سوغ لابن سمرمة. جابر في حديثه سوغه معناه وباحه لابن سمرمة، هذا مذهب ابن سمرمة. وفصلت لابن أبي ليلى الأمة، ابن أبي ليلى قال البيع صحيح والشرط باطل، هذا كما ذكرنا مثل الشافعية والحنابلة أيضا فمشهور عنهم. ولما هي بيع رضي الله عنه، وما لون الشافع قسمه الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. نعم، قسم الشرط إلى ثلاثة أقسام. لذلك قال وهو بيع وشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. ومنه بيع وسلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة هذه محل خلاف عند الحنابلة أنها طلوع عندهم ولا أنها تصح، وهذه قاعدة تسمى قاعدة انفكاك الجهة، وهي راجعة لقاعدة أكبر منها وهي قاعدة الواحد بالشخص له جهتان، الواحد بالشخص له جهتان، معنى الشيء الواحد بشخصه معناه في نفسه له جهتان، كل جهة تقتضي حكما. فمثلا من توضأ بماء مسروق فوضوءه صحيح وفعله حرام، نظر محرما في الصلاة أو لبس حريرا أو لبس ذهبا أو سرق صلاة فصلاته صحيحة وفعله محرم، ومحج بمال مسروق فحجه صحيح وسرقته حرام، ومحج بمال ربوي فحجه صحيح ورباه حرام. وكذلك الفقير في الزكاة يأخذ وصفيه إذا كان فقيرا وبذيلا وغازيا في سبيل الله وطالب علم ومدينا، فكل وصف يأخذ به اسما من الزكاة، يمكن أن يأخذ بخمسة أوصاف وأنواح، ماذا بسهم الفقراء فيأتي فيقولون فيأخذ، وبسهم المساكين فيقولون منهم فيأخذ معهم، وبسهم الغارمين فيقول أنا مدين فأنا منهم، وبسهم في سبيل الله يقول أنا مجاهد فأنا منهم، وبسهم ابن السبيل فيقول أنا منقطع لا راحلة لي فأنا منهم. نعم عند كل المذاهب. وهذه القاعدة تسمى الواحد بالشخص له جهتان، لكن في كل جهة عند حبيلة واحدة ما يتعلق ببطلان ذاتي في الدار المغصوبة أو بالمغصوبة معنى مأخوذة تعديا، هذه الدار ليست لك وأتيتها وأخرجت من صاحبها بالقوة. الواحد بالشخص له جهتان. نعم سنحاول إكمال شيء فيها. نعم انت فيه كان بيوم حخلص ولي أمس تفهم أفضل. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة لأنها نهي عنها في فسادها خلاف، وكذلك الصلاة في الأوقات الممنوعة والأمكنة الممنوعة. الصلاة في الأوقات الممنوعة ما صلى وقت طلوع الشمس وقت غروبها فإن الحنفية تبطل صلاته، وعند الجمهور تصح صلاته إذا كان لم يستيقظ من الله في ذلك الوقت، استيقظ وقت طلوع الشمس أو وقت غروبها، فإن الشارع أمره أن يبادر للصلاة من نام عن صلاة ونسيها فليصلها متى ما ذكرها. عند الحنفية إذا صلى فيها الوقت الذي النهي فيه للتحريم فصلاته باطلة. واختلف الحنفية في مسألة من هذه، وهي من قام يصلي صلاة الصبح استيقظ قبل طلوع الشمس بقدر ما يصليه ركعة، فأحرم يصلي فلما أكمل صلاته ولم يبق له يسام على الشمس. قال أبو حنيفة سقط عنه السلام وصلاته صحيح. لا، قال أبو يوسف هو محمد بن الحسن سقط عنه السلام وصلاته صحيح، لأن السلام ليس فرضا عندهم. وقال أبو حنيفة تبطل صلاته لأن ما غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهم. وهذه قاعدة من قواعد الحنفية تسمى قاعدة الاثنى عشرية، لأن لها اثنى عشر فرعا، غير الفرض في أوله غيره في آخره عنده لا عندهما، عندما عند أبي حنيفة لا عندهما عند محمد عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وهذه قال لها فروع كثيرة. بكى في الصلاة يصلي ولم يقل له إلا التشهد، فجاءت امرأة فأحمت عن يمينها وشماله ونوت الدخول معه الصلاة، عند أبي حنيفة صحت صلاته وسقط عنه السلام، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن بطلت صلاته. أقل عكس، أبي حنيفة بطلت صلاته لأن محل امرأة في الصلاة فقد بطلت صلاته عنه. وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن انتهى صلاته وسقط عنه السلام صلاته صحيح. وكذلك من تقضى وضوءه ولم يبق له إلا السلام من الصلاة. عند أبي حنيفة بطلت صلاته، عند أبي يوسف ومحمد صحت صلاته وسقط عنه السلام، وهكذا هي فروع كثيرة. نعم، انتقض الوضوء يبقى إلا السلام. نعم، سواء كانت أجنبية أو محرم، المهم أن أي امرأة ساوته ساوته معناها سامتته يمين أو شمال أو تقدمت عليه أيضا عند الحنفية. تسليم لا، تسليم عندهم واجب غير فرض. وتحقيق ذهبي أن النهي عن شيء إن كان لحق الله سبحانه وتعالى فإنه يسد المنهي عنه، وإن كان حق ربي فلا يسد المنهي عنه. ألا رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصرية. التصرية ما هي؟ التصرية هي تأخذ الحبوب من البقر أو من الغنم أو من الإبل فتمنع لها من رضاعتها وتسقيه غير بنيها، وتسي بها للسوق فيظن الناس أنها غزية النبي، لقد مكثت ليالي لن يرتضعها ولدها. هذا إيش؟ فمن فعل ذلك فشرع، فهو بين خيرتين إن شاء ردها وصاعا من تمره وإن شاء أمسكها، فهذا يقتضي صحة الرأي لأنه يجوز له أن يمسكها. ومع ذلك فقهها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصريف، قال لا تصروا الإبل والغنم فمن اشتراها فودها كذلك فهو بين خيرتين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذا ردها بعد الحلة فسيرد معها عام من تمرين، وإذا أمسكها فليس له شيء يمسكها وبيع صحيح. فمن ابتاعها فهو خير. نعم، فلم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفسخ البيع بل جعل الإنسان مخيرا فيه، ولو كان مسوخا لم يجعل للمشتري خيارا في الإمساك. وإن كان أنه فيه لحق الله تعالى فإنه فاسد، ولذلك قلنا البيع وقت النداء إلى الجمعة يفسخ مطلقا لأنه منهي عنه لحق الله تعالى. وهذا هو وجه تفرقة أكثر الرواة بين ما يفسخ من النكاح المنهي عنه ببطلان وما يفسخ بغير بطلاق وما يفسخ بغير طلاق. في أنكح تفسخ بالطلاق يؤمر الزوج بها بالطلاق، وأنكح تفسخ دون طلاق. فمن تزوج خامسة فإن لا يحتاج لأن يطلقها بل نكاح فاسد أصلا، ومن تزوج في العدة فإنه يؤمر بالطلاق. نعم، كان جاي من ذلك. فإن قالوا كل نكاح كان للزوج أو الزوجة أو الولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، لأن النهي فيه ليس إلا لحق من خياره كالنكاح بصداق مثلا. انتهى بقية المسألة فقط قليلا. نعم نعم نعم. فإذا تحقيق القاعدة أن كل نكاح كان للزوجة أو الولي إمضاؤه وفسخه فإنه يفسخ بطلاق، كنكاح الذي فيه خيار كمن تزوج امرأة ووجدها مثلا ذات عيب من عيوب الخيار، أو من تزوجت رجلا وجدته ذا عيب من عيوب الخيار وجدته عينينا أو معتربا، فهذا النكاح لا يفسخ إلا بطلاق، لأن الأصل صحه، لأنه لو رضي أحد الطرفين به لو رضي به الطرفان لصح. وأما كل نكاح لا خيار فيه لأحد الثلاثة، في معنى لا خيار للولي ولا للزوج ولا للزوجة، بل يجب فسخه على كل حال، فيفسخ غير طلاق كنكاح الخامسة منه، لأن الفسخ فيه لحق أحد منهم، ولو كان لحق أحد منهم لسقط الفسخ بإسقاطه حقه. فلما لم يسقط الفسخ بإسقاط أحدهم علمنا أن الحق فيه لله تعالى كان فاسدا غير منعقد، فلم يحتاج به إلى طلاق، لأن الطلاق إنما هو حل العقد، فحيث لا عقد فلا حل. فهذه قاعدة المذهب وما يخرج عنها الإمام لدليل منفصل. وهذه الفرق بينه وبين الأمر، أن الأمر ذكرنا فيه أن الراجح فيه أنه لا يقتضي الفورية بذاته ولا يقتضي التكرار بذاته ولا يقتضي القضاء إلا بأمر شديد، والنهي لا خلاف ذلك، فإن النهي يقتضي الدوام ويفى، وكون ضد منهي عنه مأمورا به كما أن ضد المأمور به منهي عنه. فإذا هذه مسائل من سائل الأمر التي سبقت. نقف هنا ونذكر التقية وهو أستر قليلا نصل إلى طرف آخر، القسم من أقسام دلالة المنطوق. فيقول أعلم أن اللفظ الدال على التخيير من الفعل التركي لا يدل على تسوية الطرفين. اللفظ الدال على التخيير بين الفعل والتركي لا يدل على تسوية الطرفين في الأصل، ما فيه لفظ وضع على التخيير المطلق، لأن فعل تدل على الأمر ولا تفعل تدل على النهي. فلذلك لابد أن يؤتى فيه بشرط يقال إن شئت ففعل وإن شئت فاترك، ومع ذلك فإنه لا يدل على التخيير المطلق بين الطرفين. ألا ترى أن مسافر يخير بين الصوم والفطر؟ لكن الصوم أفضل عند جمهور العلماء، والفطر أفضل عند بعض العلماء أيضا، فلا يكون الخيار مستوي الطرفين تماما. الخيار المستوي الطرفين نادر من الخيار في حركة وضدها، حركة معينة وضدها يقوم ويجلس ونحو ذلك، هذا خيار مطلق. لكن الأصل فيه أن أفعال العقلاء مصون عن العبث، فما كان عبث محرم فلا ينبغي أن يفعله، وما كان فيه مصلحة فيه رياضة للبدن فيه يرى لتحقيق فعل معين فإن فعله أفضل من تركه. وكذلك هو مخير بين الإتمام والقصر في السفر، المسافر إذا سافر هو مخير بأن يتم ويقصر على ما في جمهور العلماء خلافا للحنفية. فالحنفية رحمهم الله يرون أن القصر هو أصل الإتمام هو العارض، ويستدل في ذلك بحديث عائشة فرضت الصلاة مثناها مزيدة في الحضر، حديث عمر بن الخطاب كذلك. جمهور يستدلون بآية سورة النساء لا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تروا من غلاتي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ويرون أن حديث عائشة معناه أن الصلاة فرضت في الأصل ركعتين وركعتين بالعشي، ثم آية المعراج فرضت الخمس. والحنفية يرون أن آية النساء لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، أن قصر الذي فيها قصر كيفي لا كمي، هو قصر في التطويل في القيام وفي الركوع وفي السجود لا كمي، معناه ليس عدد الركعات. وكذلك العبد والمرأة والمسافر مخير يوم الجمعة بين صلاة الجمعة وبين الظهر، لكن الجمعة أهل في حقهم، فهذا التخيير ليس مستوي الطرفين. وإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج على التوية بين الطرفين بالتخيير بينهما، بل ليس التسوية حاصلة حينئذ، بل أن يكون أحدهما أفضل من الآخر. والذين يرون أن المندوب مأمور به والمكروه منهي عنه يجعلون التخيير مختصا بإباحة، فيكون التخيير مختصا بالإباحة لأن المندوب أيضا مخير في فعله وتركه، لأن من تركه لا يأثم، والمكروه من فعله لا يأثم، ففيه نسبة من التخيير. المندوب والمكروه كلاهما فيه نسبة من التخيير، لأن من فعل المكروه لا يأثم ومن ترك المندوب لا يأثم. وقد اختلفوا في كون الإباحة حكما شرعيا أو حكما عقليا ثابتا بالبراءة الأصلية. الإباحة مختلف فيها هل هي حكم شرعي أذبه الشارع أو هي حكم عقلي كان مبنى بالبراءة الأصلية ثم ثبته الشارع، على قولين. القول الأول أنها حكم شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الرجل ورأيت إذا أديت المكتوبات وحرمت الحرام واستحللت الحلال ثم لم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فالمقصود بإحلال الحلال اعتقاده حلالا، فهذا دليل على أنه حكم شرعي. فإذا الإباحة حكم شرعي وهي من أقسام الخطاب التكليفي كما ذكرنا. قال طائفة الإباحة كانت موجودة، فإن الأصل في الأشياء كلها الإباحة ما لم يرد نهي عنها، وعلى ذلك تكون حكم عقليا سابقا على الشرع. لكن يقال ما عرفنا أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا من خلال الشرع، من خلال الشرع. لو لم يرد الشرع بأن الأصل في الأشياء الإباحة ما عرفنا ذلك، فعلى هذا تكون حكم شرعي. ويني على ذلك مسائل نشير إلى بعضها في فصل القياس إن شاء الله، سيذكرها في فصل القياس. فهذا إذن تمام الكلام في الطرف الأولي من طرفي دلالة المنطوق، ونقف على الطرف الثاني وهو دلالته على متعلق الحكم. ذكرنا دلالته على الحكم في نفسه في طرف الأول، ثم دلالة متعلق الحكم هي اللي نقفها. وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. هذا إلى الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشريف التلمساني رحمه الله: الطرف الثاني في الدلالة على متعلق الحكم. قد ذكر رحمه الله من قبل أن متضح الدلالة يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه، ثم إن دلالة المنطوق قد تكون دلالة على الحكم نفسه، وقد تكون دلالة على متعلقه. وقد ذكرنا دلالة المنطوق على الحكم نفسه، والآن نصل إلى دلالة المنطوق على متعلق الحكم. قال: اعلم أن اللفظ إما أن يحتمل معنيين أو لا، إما أن يحتمل معنيين أو لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن لم يحتمل بالوضع إلا معنى واحدا فهو النص، وإن احتمل معنيين فإما أن يكون أحدهما راجحا، إما أن يكون راجحا في أحد المعنيين أو لا يكون راجحا، فإن لم يكن راجحا في أحد المعنيين فهو المجمل وهو غير متضح الدلالة، وإن كان راجحا في أحد المعنيين فإما أن يكون رجحانه من جهة اللفظ أو من جهة دليل منفصل، فإن كان من جهة اللفظ فهو الظاهر، وإن كان من جهة دليل منفصل فهو المؤول. فخرج من هذا أن اللفظ إما نص وإما مجمل وإما ظاهر وإما مؤول. ذكر هنا أن دلالة المنطوق على متعلق الحكم، ومتعلق الحكم معناه ما يتعلق به الحكم، تنقسم إلى أن يكون المنطوق لا يدل إلا على معنى واحد، يكون اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد بالوضع، معنى لم يوضع في أصل اللغة أو في الشرع إلا لمعنى واحد، فهذا الذي يفيد معنى واحدا لا يحتمل غيره، وهذا الذي يسمى بالنص. والنص في اللغة يطلق على الرفع، ومنه قول امرئ القيس: وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، إذا هي نصته معناه رفعته. ومنه نص الحديث معناه رفعه إلى أهله، ومنه قول الشاعر: ونص الحديث إلى أهله فإن السلامة في نصه، معناه في رفعه إلى أهله. كما يطلق النص على ضرب من ضروب السير، يقال نصت الدابة. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فرجة نص ناقته، أي أجراها على النص والنصيص. نص والنصيص ضرب من السير، يسمى نصا ويسمى نصيص يرحمك الله. والمقصود بالنص هنا ما أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره. وقد سبق اصطلاح الحنفية في النص، فهو مخالف لاصطلاح الجمهور. فالحنفية يرون أن النص هو اللفظ الدال على معناه الأصلي المتبادل مع كونه مقصود الكلام، ويقبل التأويل والنسخ. والجمهور يرون أنه ما أفاد معنى واحد لا يحتمل غيره، فيدخل فيه المفسر والمبين والنص عند الحنفية، ثلاثة أقسام كلها داخلة في هذا القسم. فالحنفية يقسمون النص إذن إلى ثلاثة أقسام، والجمهور يجعلونه قسما واحدا. وأما أن يفيد اللفظ معنى يحتمل غيره، فإن كان ذلك الاحتمال غير راجح بإحدى الجهتين، كان الاحتمال يحتاج إلى مرجح، فهذا يسمى المجمل. والمجمل اشتقاقه من الإجمال وهو الإذابة، أجمل الشحم معناه أذابه، والشحم إذا أجمل لم تتبين مفاصله. وكذلك الكلام الذي هو مجمل بمثابة المذاب، قد خفيت مفاصله، خفي معناه، فسمينا الكلام غير المتضح الدلالة مجملا. وإن كان راجحا في أحد المعنيين أفاد غيره، وكان ذلك الغير أرجح، فإنه إما أن يكون رجحانه بقرينة فيه في اللفظ نفسه، فهذا يسمى ظاهرا، وهو من الظهور الذي هو البروز والانكشاف، وذلك أنه أظهر من غيره، فاللفظ له معنيان وأحدهما أقرب من الآخر، فالأقرب يسمى ظاهرا والأبعد يسمى مرجوحا. فالراجح فيه هو الظاهر، والأبعد هو المعنى المرجوح الذي يؤول إليه. وإن كان الرجحان من قبل قرينة خارجة عنه، بأن كان بنص آخر أو دليل آخر أو بالعقل، فإنه يسمى مؤولا، لأنه عرف معناه بدليل آخر وأنه ليس المعنى الراجح المقصود. فإذا هذا تقسيم المؤلف لهذه الأقسام، وقد سبق لنا تقسيم آخر باعتبار آخر، وهو تقسيم الأصوليين المعروف. فالأصوليون يقسمون اللفظ إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة، ويقسمون كل واحد منهما إلى قسمين كما سبق، والحنفية يقسمون كل واحد منهما إلى أربعة أقسام كما سبق. والمؤلف هنا قسم دلالة المنطوق إلى قسمين، هذه دلالة المنطوق، دلالة المنطوق تنقسم إلى قسمين، إلى دلالتها على الحكم نفسه، ودلالة على متعلق الحكم. الوضوح والخفاء ليس هو الحكم نفسه، الوضوح والخفاء إنما هو متعلق الحكم، ما يتعلق بالحكم هو الوضوح والخفاء، فإذا هذه دلالته على متعلق الحكم. هذه ينقسم بها إلى قسمين، ما أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره، وما أفاد معنى يحتمل غيره. فالذي يفيد معنى يحتمل غيره ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ويمكن أن نقسمه قسمين ثم نقسم أحدهما إلى قسمين. هنا نقول هذا ما أفاد معنى يحتمل غيره مع رجحان أحد المعنيين على الآخر، وهذا ما أفاد معنى يحتمل غيره من غير رجحان هذا يسمى المجمل، وهذا يسمى النص. وهذا ينقسم إلى قسمين، ما كان رجحانه من قبل الله، هذا يسمى الظاهر. وما كان رجحانه من قبل دليل آخر، هذا ماذا يسمى؟ مؤول. إذا واضح التقسيم الآن، دلالته على الحكم نفسه قد سبقت أقسامها، ودلالته على متعلق الحكم إما أن يفيد معنى واحدا لا يحتمل غيره هذا هو النص، أو أن يفيد معنى يحتمل غيره هذا إما أن يفيده من غير رجحان فهذا يسمى المجمل، وإما أن يفيده مع رجحان يفيد معنيين لكن أخذهما أرجح من الآخر، هذا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون رجحانه من قبل اللفظ نفسه فهذا يسمى بالظاهر، أو أن يكون رجحانه من قبل دليل آخر فهذا يسمى بالمؤول، وكل واحد من هذه الأقسام إذن التي وصلنا إليها أربعة أقسام: النص والظاهر والمؤول والمجمل، ثلاثة منها من قبل متضح الدلالة، النص والظاهر والمؤول كلها من متضح الدلالة، وواحد من قبل خفي الدلالة وهو المجمل، وترك هو المتشابه لأنه لا يبقى تشابهه دائما. فذكر أنه سيعقد فصلا لكل واحد من هذه الدلالات الأربع، فبدأ أولا بالنص فقال: وهو لا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته. يمكن أن يقبل الاعتراض من جهة ثبوته، قال: هذا حديث صريح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، عن بيع وشرط مثلا، هذا حديث صحيح صريح لكنه غير صحيح، فتطعن فيه من جهة صحته لكن لا تطعن فيه من جهة دلالته لأنه متضح الدلالة. فإذا النص لا يطعن فيه من جهة دلالته وإنما يطعن فيه من جهة ثبوته أو من جهة معارضته أنه عارضه نص آخر، فلذلك قال: لا ولا يقبل الاعتراض إلا من غير جهة دلالته على ما هو نص فيه. ومثاله احتجاج أصحابنا على أن من غسل الإناء من ملوغ الكلب سبعا لا ثلاث مرات، على أن غسل الإناء من ملوغ الكلب سبع لا ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا نص صريح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع غسلات، والحنفية يرون أنه يغسل ثلاثا فقط. نعم، دليلهم أن أبا هريرة أفتى بذلك وهو راوي الحديث فخالفت روايته فتواه فأخذوا بفتواه، وكذلك يتمسكون بالأصل، يقولون: الأصل في تطهير النجاسة ثلاث غسلات مقيات، لأنهم يجبون في كل نجاسة ثلاث غسلات مقيات مثل الحنابل، والجمهور أن الغسلة الواحدة المقية مطهرة، وهذا مذهب المالكية، وأن الغسالة المتغيرة نجس، وأن الغسالة الطاهرة طاهرة، والغسالة هي من فصل عنه، من فصل عن المغسول من الماء، إما أن يكون متغيرا وإما أن يكون غير متغير، فإن كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس، وإن كان غير متغير فهو طاهر. والحنفية يجبون الغسل ثلاثا، لكنهم لا ينازعون في دلالة له السبع على العدد المعلوم، لا يمكن أن ينكروا أن قوله فليغسله سبعا صريح في التسبيع، بل يقولون: كان أبو هريرة يفتي بغسل الإناء ثلاثا وهو راوي الحديث، فدل هذا على أن الحديث غير معمول به، فيعارضون النص بالمعارضة لأنه معارض بدليل آخر فقط، لكن لا ينكرون دلالته. والجواب هو ما سبق، أن العبرة بروايته لا بفتوى، العبرة بما روى لا بما رأى، وقد ثبت عنه أيضا أنه أفتى على مقتضى روايته فتعارض فتويان لأبي هريرة، والتي توافق النص أولى من التي لا توافقه، التي توافق النص النبوي أولى من التي لا توافقه. وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه، وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك، بل هو نص في الانتهاء إليه، وهذا يدخل في ما سنذكره إن شاء الله تعالى في مفهوم المخالفة، من أن نوعا من أنواع مفهوم المخالفة يسمى مفهوم العدد، وهو إما أن يخرج ما فوقه، وإما أن يخرج ما تحته، وإما أن يخرجهما معا. فمثلا قد يكون العدد مخرجا لما تحته فقط، كقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فما كان أقل من خمسة أوسق لا صدقة فيه، لكن ما زاد عليها فيه الصدقة. وقد يكون مخرجا لما فوقه وما تحتهما عنه كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة فلا يحل جلدهم أقل من ذلك ولا أكثر منه جلد على هذا القدر. ومن ما اختلف فيه قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا اختلف المفهوم العدد هنا مخرج لما فوقه وما تحته فيلزم إطعام 60 ولا يجوز إطعام أقل منها ولا أكثر هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية بل يجوز أن يطعم مسكينا واحدا 60 مد فالعبرة بالأمداد لا بعدد المساكين. ويمكن أن يطعم 20 مسكينا و30 مسكينا ويعطيهم 60 مدا ويوزعها بينهم. والجمهور على أنه لا يجوز لا يجزئ إطعامه أقل من 60 مسكينا. نعم الجمهور العدد معتبر 60. ولو وزع الكفارة على 120 مسكينا كل مسكين يعطيه نصف مد فالجميع على أن هذا لا يجزئ حتى يتمم للستين منهم. وقال بعض الحنفية يجزئ لأن العدد معتبر لا بد أن تكون له دلالة. قول الله تعالى 60 لا بد أن تكون لها دلالة ما يمكن أن تكون ملغاة لا فائدة فيها في النص. هذا نص يعني 60 مسكينة هذا نص أي سبب الاختلاف هنا؟ الاختلاف أن فيه عددين عدد المساكين وعدد الأمداد. في 60 مد ما اختلف فيها لأنها الإطعام الذي سيخرج من يدي كانت هذا ما في خلاف. المستحق 60 مسكينا مختلف فيهم لأن العدد جاء واحدا وما قال 60 إني 60 مدا لستين مسكينا. لو كان قال في إطعام 60 مدا لستين مسكينا لكان هذا نص لا يحتمل غيره كما قال إطعام 60 مسكينا. فالعدد جاء واحدا والمعدود 2 فحصل الخفاء في الدلالة فاختلفوا. قال وقد يعتقد معتقد في العدد أنه نص في القصر عليه وهو في الحقيقة ليس بنص في ذلك بل هو نص في الانتهاء إليه معناه في بلوغه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم. هذا الحديث في صحيح مسلم وبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن 5 من الفواسق تقتل في الحل والحرم لكن هذا لا يدل على منع الزيادة بل التي تقتل في الحل والحرم هي الفواسق التي تضر بالناس ولا تنفع. فهو ذكر منها الكلب العقورة والحية والعقربة والغراب الأبقع والفأرة لكن لا مانع أن تكون الحداية كذلك وقد جاءت في حديث آخر في قتلها في الحرم. وكذلك المؤذيات من أنواع الحشرات الأخرى نعم ذكرنا الحية والعقرب لكن غيرها من المؤذيات مثل الوزغ لا مانع من قتله في الحرم أيضا. فهذا الحديث مبين لأن أقل ذلك 5 لكن ليس مبينا لأعلاه بل يمكن أن يقاس عليها غيرها إذا تحققت فيها العلة. وبالأخص أنه لم يرد فيها صيغة الحصر لم يقل لا يقتل في الحرم إلا 5 فواسق بل أثبت أن هذه 5 تقتل في الحرم في الحل والحرم ولم يتعرض لما سواها فيعرف حكمه من دليل آخر إما من النص وإما من القياس. الغراب الأبقع بالخصوص يأخذ متاع الناس فالحجاج ليس لهم بيوت ولا مساكن يسكنونها إذ ذاك فأمتعتهم تأخذها الغربان وتذهب بها فوحل لهم قتلها دفاعا عن أمتعته. الغراب الأبقع نوع من الغربان قوي في يأخذ الأمتعة ويذهب بها. لا الأبقع معنى الذي بعضه أبيض. الغراب في الأصل يكون أسود كاملا لكن نوع من الغربان صدره أبيض وهذا النوع هو الذي يسمى بالغراب الأبقع. نعم نعم كذلك يسمى الأعصم. والأعصم هي التي جاءت في حديث حفر زمزم يحفر زمزم تسقي الحجيج الأعظم بين الفرث والدم عند قرية النمل ونقل الغراب الأعصم. فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس بل ولا بمنطوقه، لأن منطوقه ليس حاصرا، بخلاف قوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن حفظ دينه وكان له على الله عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن ضيعهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فهذا الحديث صريح في الحصر، وقال خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمفهومه أن ما سواهن لم يفرضه الله في اليوم والليلة. فإن ذلك لا يدل نصا على منع الزيادة على الخمس بل ولا بمنطوقه أصلا، وإنما يدل بمفهومه، وللعدد مفهوم، وسيأتي إن شاء الله في مفهوم المخالفة. وقد فرق بين بعض الأصوليين بين ذكر العدد في نفس الحكم كقوله فليغسله سبعا، وبين ذكره في متعلق الحكم كقوله خمس فواسق، لأن الحكم هنا هو يقتل ما في الحل والحرم، والأول فليغسله سبعا، فسبعا جاءت مصوبة بالحكم الذي هو ليغسله، وقوله خمس فواسق يقتلنا، خمس فواسق مبتدأ، فمتعلق الحكم في الحكم هو يقتلنا في الحل والحرم، متعلق الحكم في الحل والحرم، فالعدد جاء قبل الحكم فليس متعلقا به لا متعلقاته، متعلقات الفعل هي المفعولات الخمس والحال والتمييز والاستثناء، هذه الفضلات التي تسمى متعلقات الفعل. وقوله فليغسله سبعا هذا أحد متعلقات الفعل، لأنه منصوب بقوله فليغسله. وأما قوله خمس فواسق فليس من متعلق الفعل الذي هو يقتل، وجعل المنع من الزيادة على ثلاثة أيام في الخيار نصا من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام. هذا رجل من الأنصار كان يغبن في صفقته، فشكى ذلك أهله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثة أيام، فأمره أن يقول لا خلابة، وهذا شرط بالعرف فقط ليس شرطا بالصيغة، لكن معناه لا خديعة ولا غبن، معناه إن الغبن والخديعة مردودان على من غبنني وخدعني، والخلابة من الخلب وهو أخذ العقول، والمقصود به الخديعة، والبرق الخلب معناه الذي يخيل إليك أن المطر قد نزل وليس كذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يشترط هذا الشرط، أن يقول لا خلابة وأثبت له الخيار ثلاثا بحكم خاص، هذا حكم نبوي مختص بهذا الرجل وليس لكل الناس، فكل بيع بايعه فله فيه الخيار ثلاثا لما علم من أن صفقته كذلك، لأنه يغبن في صفقته. فإن هذا الحديث في الحكم لا في محل الحكم، لأنه قال ولك الخيار ثلاثة أيام، فأثبت له الخيار في الأيام الثلاثة، فلا تصح زيادة في الخيار على ثلاثة أيام، لا يمكن أن يقول أن يأتي بعد أربعة أيام أو خمسة ويقول قد ندمت ويرد البيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت له الخيار في الأيام الثلاثة فقط، وجعل ذلك ظرفا، جعل الأيام الثلاثة ظرفا للخيار، فلا يمكن أن يكون الخيار في غيرها. نعم ما أسمع، هذا بالضبط، هذا جزء، هذا من دلالة التضمن وليس من دلالة المطابقة. يوم واحد من الثلاثة جزء منها. هذا ذكرنا أن العدد يخرج ما فوقه ويخرج ما تحته ويخرجهما معا، وحديث السبع مخرج لهما معا، وهذا الحديث مخرج لما فوقه فقط. وهذا الذي ذكروه لا ننازعهم فيه، بل نقول الخيار الذي يكون للغبن يتحدد بالثلاثة. خيار في البيع سبعة أقسام شرعا، لأنه إما أن يكون خيار المجلس، وإما أن يكون خيار الغش وهو خيار التصريح، وإما أن يكون خيار النقيصة وهو خيار العيب، وإما أن يكون خيار الشرط والخيار المشروط بمشاورة أو بنحو ذلك، وإما أن يكون خيارا خيارا بسبب الغبن هو هذا المذكور هنا، وله شروط خيار الغبن له شروط، ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع قبل أن يكون الغبن كبيرا فاحشا. وكذلك الخيار لمن عقد ثم مات فأهله بين خيرتين، إن شاءوا أخذوا بالعقد على ما هو عليه وإن شاءوا ردوه كالأجير ونحوه، وهذا يسمى خيار الموت ناشا عن الموت. ومثل ذلك خيار التروي هو خيار المشورة، من عقد على أن لفلان الخيار في البيع، أو أن حتى يأذن فلان أو حتى يستشير فلانا، فهذا خيار التروي. فهذه أنواع الخيار في البيع، ومنها هذا الخيار الذي يسمى خيار الغبن، من غبن في سلعة اشتراها بثمن فاحش في الغلاء ووجدها تباع بأقل من ذلك بالثلث مثلا، فله الخيار في بيعه. لكن هذا الخيار مختلف فيه، هل هو محدد بثمن أم لا؟ مذهب الجمهور أنه لا يتحدد بثمن، وقال طائفة من الفقهاء هو محدد بثلاثة أيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بايع فقل لا خلافه ولك الخيار ثلاثة أيام. وقال طائفة بل المقصود به رفع الضرر لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فهو باق دائما. لكن إذا سكت عنه علم به وسكت عنه سنة كاملة بطل حقه في الخيار، وإن علم به علم بالغبن، نعم علم بالغبن بعد السنة فله الحق أن يقوم به. وهو الذي ورد في هذا الحديث، وأما الخيار الذي يعرض في البيع لاختيار المبيع فلا تحديد عندنا فيه، ويختلف باختلاف السلع. الخيار الذي يحصل في البيع بسبب العيب في المبيع هو الاختيار في المبيع، هذا ليس فيه تحديد، بل متى اطلعت على العيب وكان العيب قديما، فإن كان المبيع طلع على العيب فيه قبل أن يتلف فإن لك الحق أن ترده لصاحبه وأن تأخذ الثمن الذي لك، وإن طرأ له عيب آخر عندك فإنك تقدم له أرش ذلك العيب، معناه ما يقابل ذلك العيب ويجبره، وإن تلف عندك فإنك لا يمكن أن ترده وهو تالف، لكن لك الحق أن تأخذ أرش ذلك العيب ويرد لك جزءا من الثمن في مقابل العيب الذي اكتشفته. ومما يدل أيضا نصا على الحكم ما احتج به أصحابنا على أن الإمام مخير في الأسرى بين المن والفداء بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وهذا نص في التخيير، فيقول أصحاب أبي حنيفة هذا وإن كان نصا في التخيير إلا أنه مغيم بغاية مجهولة، وهو قوله تعالى حتى تضع الحرب أوزارها، ووضع الحرب أوزارها مجهول، فإنه يحتمل أن يكون المراد منه حتى لا يبقى شرك أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال، ويحتمل غير ذلك. هذه الآية هي قول الله تعالى فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إما منا بعد معناه عفوا بعد، وإما فداء معناه مفاداة للأسرى. وقد أضاف الشارع حكمين آخرين وهما الاسترقاق والقتل، فهذه أربعة أمور للإمام الخيار فيها، إما أن يمن عليهم كما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال وعلى آل حاتم، وإما أن يفاديهم كما فادى أسرى بدر، وإما أن يقتلهم كما قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، نعم صبرا بالصفراء، وإما أن يسترقهم، فهذه أربعة أمور للإمام فيها الخيار عند المالكية، يختار منها الأصلح للأمة الإسلامية، ولا يحل له أن يختار بهواه ولا أن يختار ما فيه ضرر على الأمة حتى لو كان ذلك الضرر ضررا في السمعة فقط. وعند الحنفية لا خيار للإمام في القضية، فالمن عندهم لا يجوز، لأنه بدون مقابل لم يعد جائزا، إما أن يأخذ منهم الفداء، وإما أن يضرب أعناقهم، وإما أن يسترقهم فقط. يسترقهم يجعلهم عبيدا، نعم، يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا تحرروا، وإن لم يسلموا استرقهم، إن امتنعوا من الإسلام استرقهم. وماذا قال في النص نفسه؟ النص نفسه قالوا هذا النص صريح، نعم، لكنه مغيم بغايته، مشروط بشرط، لأن الله تعالى قال حتى تضع الحرب أوزارها، وحتى تضع الحرب أوزارها لا ندري معناها، هل معناها حتى تتركوا حرب الكفار ولا يكون ذلك قبل يوم القيامة، لأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل بر وفاسق، وعلى هذا يكون الخيار باطلا لأنه مشروط بشرط لا يتحقق، أو أن يكون مشروطا بالمعركة نفسها فقط، أو أن يكون مشروطا بقتال ذلك الجنس من الكفار حتى يهزموا ويدخلوا في الإسلام. نعم، كله محتمل، هذا رد الحنفية لهذا التقسيم. نعم، قتل صبرا معناه أن يقتل في غير قتاله، أن يقدمه تضرب عنقه في غير قتال، هذا يسمى القتل صبرا. وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين يوم بدر صبرا، أحدهما عقبة بن أبي معيط، وقد كان من أشد الناس على هذه الدعوة وعلى المسلمين، وآذى عددا كبيرا منهم، وهو الذي وضع السلا بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. والثاني نضر بن الحارث الذي أتى بالمغنيات وكان يصد الناس عن ذكر الله بالغناء، وأنزل الله فيه ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل الناس بغير علم، الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. والنضر بن الحارث بعد أن قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه ابنته بقصيدة، فتمنى أنه لم يقتله وأنه أرسله إليها برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم، لرحمته. لا، قتل صبرا المقصود به قتل في غير قتال، أن تقتله وهو غير مقاتل لك، تمسكه وتقتله. نعم، كان أسيرا فقتل معناه ضرب عنقه، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا أن يضرب عنقه فضرب عنقه، هذا المقصود بالقتل صبرا. وهي تقول في قصيدتها: يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة، وأنت موفق، وأبلغ به ميتا بأن تحية ما إن تزال بها النجائب، تخفق مني إليك وعبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخرى تخنق، هل يسمع عني النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، ولت سيوه بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رسف المقيد وهو عان موثق، أمحمدا يا خير ضيء كريمة في قومها، والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو مننت، فربما من الفتى وهو المغيظ المحنق، أو كنت قابل فدية فلناتيا بأعز ما يغلو لديك وينفق، فالنظر أقرب من أسرت قرابة، وأحقهم إن كان إثق يعتق. فرحمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمنى لو أن القصيدة وصلته قبل أن يقتله فيرسله إليها، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. نعم، ما أسمع. صبرا عائد على المقتول، معنى المقتول وهو صابر لا يدافع عن نفسه، وهو صابر للقتل لا يدافع عن نفسه، هذا معنى صبرا. إلى نسخ التخيير في القتل في هذه الآية بالخصوص. نعم، الحنفية لكن متأخرهم فقط، يقولون الآية منسوخة فالتخيير الإمام منسوخ، لأنه في قوله مع الصالحين مثل مثال مثال مثال مثال مثال. نعم، فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا وإن كان نصا في التخيير إلا أنه مغيم بغاية، أي مشروط بغاية مجهولة، وهي قوله تعالى: حتى تضع الحرب أوزارها. فإنه يحتمل أن يكون المراد حتى لا يبقى شرك أي إلى يوم القيامة، ويحتمل أن يريد حتى يفترق القتال على تنتهي هذه الحرب بعينها، ويحتمل غير ذلك وهو انتهاء الحرب مع هذا الجنس من الناس. لماذا أهل هذا التفسير؟ والرسول طبقها قبل الحياة، لكن كان البحث في نفس الدليل وليس في أدلة أخرى، وهذه قضية ستأتينا إن شاء الله تعالى في الأصول في الجدل الأصولي، أنك إذا ناقشت دليلا بعينه فخرجت عنه إلى الاستدلال بدليل آخر فهذا يسمى هروبا من الاستدلال، وهو تطويل للكلام ولا ينبغي في الجدل، فيناقش الدليل نفسه فقط. يقولون نحن لا نبحث في دليل آخر، نحن نبحث في دلالة هذه الآية بعينها لا في دلالة السنة الفعلية. دعونا من هذه، إذا استدللتم بالسنة الفعلية نعم سنجيبكم عنها، لكن بغض النظر عن الآية، وإذا استدللتم بالآية فسنجيبكم عنها بغض النظر عن السنة الفعلية. بلى، لكن الجدل الفقهي هكذا طريقته. وبالجملة فيحتمل أن الغاية التي الغاية قد وجدت فيرتفع التخيير، أن الغاية قد وجدت، أن الحرب قد وضعت أوزارها حين هزم المشركون وفتحت مكة، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الآية باقية، تكون الآية قد انتهى حكمها بعد فتح مكة، لأن الحرب قد وضعت أوزارها. ويحتمل أن هذا ماض إلى الآن وما زال قائما، لأن الجهاد ماض إلى قيام الساعة. ويحتمل أن يكون المقصود تضع الحرب أوزارها مع القتال مع قريش فقط وقد انتهى ذلك، فكل هذا محتمل. لكن هم لا ينكرون أن الخيار ثبت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن له غاية رياه الله بها. هذه الغاية إما هي حتى تضع الحرب أوزارها، يمكن أن يكون المقصود بها أن لكم الحق في المني ولكم الحق في الفداء ما دامت الحرب لم تضع أوزارها، أي لم تنتهي تلك المعركة بعينها. ويحتمل أن يكون المقصود لم تنتهي الحرب مع قريش، ويحتمل أن يكون المقصود إلى يوم القيامة حتى تنتهي الحرب مطلقا. نعم، لكن متضح لكم الآن نقاش الحنفية هنا، اتضح لكم، لأن الله قال فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، حتى تضع الحرب أوزارها غاية قطعا، لكن الجمهور لا يرونها غاية للتخيير، وإنما يرونها غاية لهذا الحكم، وهو قوله فإذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، لأن شد الوثاق لا يقصد به أن يبقى الأسير أسيرا دائما، لما يقصد به أن يبقى أسيرا حتى تضع الحرب أوزارها، معناها فشد الوثاق حتى تضع الحرب أوزارها، فإما من بعده وإما فداء على التقديم والتأخير. هذا التفسير الراجح الذي عليه الجمهور. الحنفية يقولون لا، الآية على ترتيبها، فإما من بعده وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فلكم المن أو الفداء حتى تضع الحرب أوزارها، ولا من ولا فداء بعد أن تضع الحرب أوزارها. واضح الكلام؟ خلاص انتهى. وإذا كان كذلك فالآية مجملة. والجواب عند أصحابنا أن أئمة التفسير قد رووا عن ابن عباس حتى ينزل عيسى بن مريم، أن هذا باق إلى قيام الساعة، وحتى لا يبقى على الأرض مشرك، أن تضع الحرب وزارها معناه أن لا يبقى على الأرض مشرك في الجهاد ماض إلى قيام الساعة، وعلى هذا يبقى التخيير ما دام القتال موجودا. ومثاله ما احتج به أصحابنا على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز، وهو أن رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس، فقالوا نعم، فقال فلا إذن. فهذا صريح في أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، وهو معلل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أومأ إلى التعليل في قوله أينقص الرطب إذا جف، فبين أن العلة عدم التساوي، أن الرطب سيجف لا محالة، وإذا جف فسينقص وزنه، وإذا نقص وزنه فسيكون هذا من بيع التمر بالتمر غير متماثل مختلف الوزن، وهذا هو الربا. فيقول أصحاب أبي حنيفة قوله فلا إذن لا يتم إلا بحذف، فقد يكون معناه فلا يجوز إذن، وقد يكون معناه فلا بأس إذن، ومع هذا الاحتمال فلا استدلال، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن، وهذا محتمل لأن يكون المعنى فلا بأس إذن أو لا يجوز إذن. نعم لا نافية لكن نافية لمحذوف. هذا المحذوف المتضح من الدلالة أنه هو المسؤول عنه وهو الجواز، فيكون معناه فلا يجوز ذلك إذن. نعم هم ذهبوا إلى معنى بعيد وقالوا المحذوف من في محذوف ولا ندري ما هو، هل هو قوله لا بأس، هل المعنى لا بأس إذن أو المعنى لا يجوز ذلك إذن، كل هذا محتمل. ترفع صوتك. ما توجه إليه الاحتمال سقط منه الاستدلال، هذا محله الاحتمال الراجح، قاعدة لكن معناها الاحتمال الراجح وليس كل احتمال، وليس كل احتمال يمكن أن يؤخذ به. الاحتمال الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور أن المقصود فلا يجوز ذلك أيضا، وهذا الذي قاله متأخر الحنفية هذا مثلا لم يقل به أبو حنيفة ولا الأئمة الكبار، فلا يمكن أن يؤول هذا، لكن يمكن أن لا يكون النص بلغهم أصلا فقالوا بالجواز، فجاء متأخرهم فوجدوا النص فكانوا يقولون كل حديث لم يأخذ به أئمتنا إما ضعيف وإما مؤول فأولوه، وجدوا حديثا صحيحا فأولوه. وهذه قاعدة السرخسي، كل حديث لم يأخذ به أصحابنا فهو إما ضعيف وإما مؤول. نعم لا ستعصبا إن شاء الله، ولكن ثقة بالأئمة، ثقة كاملة بالأئمة. نعم علم ماسع وثقة كاملة بالأئمة. والجواب عند أصحابنا أن جوابه صلى الله عليه وسلم إنما يطابق سؤال السائل إذا كان المعنى فلا يجوز، لأنه إنما سئل عن الجواز ولم يسأل عن عدمه. وأيضا فقرينة التعليل بالنقص تدل على المنع، لأنه قال لأن النقص علة للمنع، لأنه سيكون ربا حينئذ بيع الجنس بجنسه متفاضلا، هذا ربا هو ربا الفضل. إذ النقص لا يكون مناسبا للجواز فهذا يوجب القطع بأن المراد أنه لا يجوز. واعلم أنه قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب، قد يلحق بالنص ما يتطرق إليه احتمال غريب نادر لا يكاد يقبله العقل، فهذا النوع من الاحتمالات مردود على أصحابه، ولا يمنع ذلك أن الدلالة حقيقية. نحن لو قلنا إن النص هو ما أفاد معنى واحدا لا يحتمل غيره، قد يكون ثم احتمال غريب نادر جدا، لكن ذلك لا ينقله عن أن يكون نصا، لأن المقصود عندنا الاحتمال القوي، أما الاحتمال الضعيف الغريب فهذا لا نبالي به. ومثاله ما احتج به أصحاب الشافعية على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيقول مخالفوهم هم الحنفية، الحنفية يرون حرمة قراءة القراءة خلف الإمام، فيقول مخالفهم يحتمل أن يكون المراد بإلا معنى الواوي، إذا كنتم خلفي فلا تقرأوا إلا بأم القرآن، يحتمل أن يكون المقصود وبأم القرآن، لا تقرأوا مطلقا بشيء وبأم القرآن، معناه ولا بأم القرآن، أن تكون إلا بمعنى الواوي، فكأنه قال ولا تقرأوا فلا تقرأوا ولا بأم القرآن، فإن إلا قد وردت بمعنى الواوي كما في قول الله تعالى إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوا المرسلين، إلا الذين ظلموا منهم معناه هو الذين ظلموا منهم كذلك. ومثل قول الشاعر وكل أخي مفارق هو أخوه نعمر أبيك إلا الفرقدان، معناه هو الفرقدان كذلك، الفرقدان لا بد أن يفترقا عندما تطوى السماء وتشقق، أي ولا الذين ظلموا منهم ولا الفقدان. وإذا كان كذلك كان الحديث محتملا، والجواب أن هذا الاحتمال ضعيف جدا والتأويل بعيد جدا نادر، فلذلك قال والجواب عندهم أن هذا التأويل البعيد الذي يصير الحديث كاللغز ينفيه قوله بعد ذلك فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن. خاتمة، وقد يكون المعترض هو الذي يدعي النصوصية في القول ويريد بذلك أن يمنع تقييده، في الجدل الفقهي يأتي المعترض فيقول هذا الدليل الذي استدللت به وأنت خصمي نص صريح في الموضوع ليمنع عليك تقييده، لأنه يريد أن إذا جاء ما يقيده أن يكون نسخا له فيسقط الاستدلال به. نعم، قد يكون المعترض أنت استدللت بحديث، لكن هذا الحديث إذا أخذ على إطلاقه وظاهره كان منسوخا، فإنه لا يمكن أن يأخذ به بكامله. فتقول أنت هذا الحديث ظاهر في كذا، فيقول لك الخصم لا، هذا الحديث نص في كذا لكنه منسوخ لأننا وجدنا ما يعارضه، فيسقط الاستدلال به جملة. بينما لو كان ظاهرا أمكن أن ينسخ بعضه وأن يبقى بقيته، أو أن يحتمل على تأويل آخر. كما إذا أراد أصحابنا تعيين الفاتحة الكتاب في الصلاة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، فيقول أصحاب أبي حنيفة قد قال تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فالآية تنص في إجزاء ما تيسر، والحديث قد تضمن زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والنسخ نسخ القرآن لا يكون إلا بالمتواتر من السنة، فيمنعون الاستدلال. فالحديث الذي استدللنا به وهو فقرأوا فهو لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم القرآن، إذا لم يكن نصا وإنما كان ظاهرا كان تفسيرا للآية، لأن قوله فقرأوا ما تيسر منه إن كانت في الصلاة يفسرها قوله إلا بأم القرآن، فيكون تفسيرا للآية فقط ويكون ظاهرا حينئذ، وليس معناها أنه ناف لما سوى ذلك حتى يكون ناسخا للآية. والحنفية يقولون لا، هو ناسخ لأنه صريح في اشتراط الفاتحة، والآية عممت ذلك، فهو زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ عند الحنفية. ويمكن الجواب بأجوبة أخرى، يمكن الجواب بعدة أجوبة أخرى، أن يقال إن قوله فاقرأوا ما تيسر منه لا تختص بالصلاة أصلا، لأنه قال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، فلا يختص هذا بالصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هذا مختص بالصلاة، فإذا لا تعارض ولا زيادة على النص، بل هذا في مكان في محل وهذا في محل آخر. تفضل. تفسير تخصيص لل... هم يقولون ما تيسر منهم، يعني ما تيسر منه هذا خصناه بأم القرآن. نعم، هذا الذي يريده المالكية والجمهور، لكن الحنفية يقولون لا، هو نص آخر وهذا نص فيتعارضان، فيكون أحدهما زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، ولا يمكن أن ينسخ القرآن إلا بمتواتر. في حد قبلنا خلونا ينظمون، معليش تفضل يا شيخ. قد يعترض معترض يقول هذا الجميع فطرق إليه الاحتمال ويقول بإنسان، فما حد القوي الاحتمال يقول إيش حد بالنسبة لهذا الاحتمال الذي تعرض إليه؟ إذا أبدينا إضعافه فإنه لا يسقط منه الاستدلال، استدلال إنما يسقط مع الاحتمال الذي لم نجد جوابا عنه، الاحتمال الذي لا يجاب عنه بجواب مقنع هو الذي يسقط الاستدلال. لكن الاحتمال إذا أتيت أنت باحتمال باطل ورددناه فلا يضر ذلك الدليل، الدليل باقي كما هو، وأنت عرفت أن احتمالك الذي أتيت به غير وارد. فكل احتمال له ما يرده فلا يبطل الاستدلال. أما الحديث يقولون بعدم القراءة إطلاقا، فهنا في الآية قل فقرأوا ما تيسر من القرآن، حتى القراءة يعني شرط في القراءة. أحسنت، لكنهم يقولون قراءة الإمام قراءة لمن خلفه، وقد جاء في ذلك حديث عندهم، فيقولون فقرأوا الواو للجمع وليست لكل فرد، بخلاف قوله فلا تقرأوا خلفي إلا من القرآن، فهذا قراءة المأموم، فهو زيادة على النص. والجواب عند أصحابنا أن المطلق ظاهر في معناه لا نص، وإن كان ظاهرا جاز تأويله بخبر الواحد، فحينئذ يمكن أن يكون غير زيادة على النص، يعني يكون غير زيادة على النص، وإذا كان غير زيادة على النص فليس نسخا وإنما هو تفسير للآية. وهذا الاحتمال ذكرنا ما هو أقوى منه، وأن الآية في غير الصلاة والحديث في الصلاة. ثم قال الفصل الثاني في المجمل، عقد هذا الفصل للمجمل فقال قد قدمنا أن المجمل لا يكون متضح الدلالة، إذ لو اتضح مدلوله لم يكن مجملا، فينحصر الكلام في المجمل في ثلاثة مطالب. المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمال، والمطلب الثاني في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين أو الاحتمالات في المجمل، والمطلب الثالث في مسائل مختلف فيها هي من باب المجمل أو ليست كذلك. فبدأ بالمطلب الأول في أسباب الإجمال، فقال أعلم أن الإجمال تابع للاحتمال، وهذه قاعدة، الإجمال تابع للاحتمال، إذا كثرت الاحتمالات وقوية حصل الإجمال، كالحذف فإنه إذا حصل حذف في الكلام أمكن إضافة أي لفظ آخر فحصل حينئذ الاحتمال، لأن المحذوف غير مذكور فيمكن أن تقدره أنت شيئا ويقدره آخر بشيء آخر وهكذا. والاحتمال في اللفظ إما في حالة الإفراد وإما في حالة التركيب، والاحتمال في حالة الإفراد إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، فهذه ثلاثة أقسام. والاحتمال في المركب إما في الاشتراك، في اشتراك تأليفه بين معنيين، وإما بتركيب المفصل وإما بتفصيل المركب، فهذه ثلاثة أقسام، أيضا في الجميع ستة أقسام. الإجمال دائما سببه الاحتمال، وهو ينقسم إلى قسمين، يوم ما في المفرد وإما في المركب. إما في أحد هذين الأمرين، فإن كان في المفرد فهو ثلاثة أقسام، وفي المركب أيضا ثلاثة أقسام. الرجاء ذكر الأقسام لأننا لا نستطيع القراءة من على السطور إن شاء الله. في المفرد في ثلاثة أقسام، إما في نفس اللفظ وإما في تصريفه وإما في لواحقه، وسنشرح ذلك الآن إن شاء الله. وإن كان في المركب إنه أيضا ثلاثة أقسام، في الاشتراك أو في التركيب أو في التفصيل. هذه ثلاثة أقسام أيضا، إن كان في المفرد ففي نفس اللفظ أو في تصريفه أو في لواحقه، وإن كان في المركب ففي الاشتراك أن يكون اللفظ مشتركا، أو في التركيب تركيب المفصل، أو في التفصيل معناه تفصيل المركب. هذه إذن ستة أقسام. فالسبب الأول هو في نفس اللفظ، في نفس اللفظ في المفرد، ومثال تدل أصحابنا أي المالكية على أن الإعداد بالأطهار، قول تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذا اللفظ نفسه مشترك في اللغة، يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فمن إطلاقه على الحيض قول الرجزي يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. وهذا البيت القرء فيه بمعنى الحيض، أي لأن معناه أن صاحب الضغينة الذي يكرهه كثيرا ما يطعنه وبطعنه فيسو منها الدم، لذلك قال يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض، أنا قد جرحه بطعنة يجتمع فيها الدم كدم الحائض. ويطلق كذلك على الطهر، ومنه قول شاعري هو الأعشى: أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك، لما ضاع فيها قروء نسائك أي من أطهارهن، لأن الذي يضيع هو الطهر وليس الحيض. فالشخص إذا سافر ضاعت قروء نسائه، معنى ضاعت أطهارهن. فإذا يأتي في اللغة القرء بمعنى الطهر وبمعنى الحيض، وجاء في الآية ثلاثة قروء وما عرفنا أيهما، فهذا إجمال في المرد، لأن في لفظ القروء هو في نفس اللفظ، فليس في تصريفه ولا في لواحقه. قال بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء في اللغة الطهر. ومن قول الشاعر: ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيمة عزائك، مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من طهور من قروء نسائك، أي أطهارها بسبب الغزو. فيقول الحنفية: له القرء يحتمل الحيض بدليل قوله: سندع الصلاة أيام أقرائك. وكذلك البيت الذي ذكرناه وهو: يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. وإنما المراد أيام الحيض لا أيام الطهر. والدليل على ثبوت الاشتراك بين المعنيين لغة اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك، وهم أهل اللغة. فالصحابة اختلفوا فيما تعتد به ذات الأقراء، هل هو الحيض أو الأطهار. وقف في الحكم أنه إذا كان المقصود ثلاثة أطهار، فإنها إذا حاضت الحيضة الثالثة لم تخرج من عدتها حتى تطهر. وإذا كان المقصود الحيض، فإنها إذا دخلت حيضتها الثالثة خرجت من عدتها. فيبقى الفرق هو مدة الدورة في الحيض الأخير، هل هو من العدة أو خارج العدة. بالنسبة للحديث لا يصح بهذا اللفظ، لكنه يصح عند الحنفية، ولذلك استدلوا به، فهو على شرط الحنفية وليس على شرط مذهب، لكن لدى الحديث لا يصح. المسلم قال: إذا أقبلت قبلتك فدع صلاته، وذكر لها التمييز فقال: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، يعرف معناه رائحة كريهة، تعرف معناه يميز، فدع صلاته إذا أقبلت حيضتك. هل لفظ الذي صحيحين؟ وهو الذي أتى به الحنفي في الدارقي، وأتى به ابن أبو داود في المراسيل وغيرهم: دع الصلاة في أيام أقرائك. والحديث لفظه: تحيضي ستا أو سبعا في عين الله، مع ما كنت تحيضين في عادتك، فإن دم الحيض أسود يعرف، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. هذه الرواية المعروفة، الرواية التي يستدل بها الحنفية: فدع الصلاة في أيام أقرائك، معناه في أيام حيضه. هذه لا تعزل. فإن كان المبتدئ بالاستدلال أصحابنا أي المالكية، فعليهم بيان أن اللفظ أرجح في الطهر منه في الحيض. فمنهم من رجح بما ذهب الأمري، وهو أن القرأ مهردا يحتمل الطهر والحيض، فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في أيام أقرائك، وإن جمع على قروء فالمراد به الطهر، كقول الشاعر: لما ضاع فيها من قروء نسائك. لكن هذا الذي قاله ابن الأنباري لا يسلم، إنه من الناس اللغية جمعت قروء أيضا للحيض كالبيت الذي ذكرناه: له قروء كقروء الحائض. هذا ليس دليلا، لأن القرء نفسه يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، والقرء نفسه مذكر، قرء نفسه مذكر سواء أنه دل على مذكر. هذا يستدل به مسمى اللغة من الفقهاء، يظنون القرء إذا أطلق على الحيض فإنه يؤنث تبعا للحيضة، وإذا أطلق على الطهر فإنه يذكر. نعم. فلذلك ثلاثة قرائن بالتاء وثلاثة بالتاء إنما تقال مذكر لا المؤنث. ثلاثة بالتاء يقول للعشرة في عد ما أحده مذكرة. ولم يجب العرء في الآية على قرائن دل على أن المراد به الطهر للحيض. والحنفية يقبل بهذا ويقول لو صح هذا لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في ذلك فإن من الوقت وأره بها. فلما اختلفوا ذلك عبا إلى احتمال حالة الجمع كما كان حالة الإفراد. وقد قال الشاعر يا رب ذي ضغن هي الرواية بذي ضغن علي فارضي قارضي له قروء كقروء الحائض. وكتب هنا خطا كتب له قطع هذا غير موزون هو قروء كقروء كقروء الحائض. ها يا رب ذي ضغن علي قارضي فارضي قارض عاض عليه من الحقد أو فارض معناه يضع علي شيئا ليس واجبا عليه. إذن هذا هو السبب الأول وهو ما يتعلق بنفس اللفظ أن يكون اللفظ نفسه مشتركا بين معنيين كالقرئ. السبب الثاني التصريف جمع قرئ. نعم مثله قروء كقروء الحائض فسقط منه الواو طبعا في الكلمتين معا. السبب الثاني ما يتعلق بتصريف اللفظ ومثاله احتجاج بعض أصحابنا على أن الحضانة في الولد حق له لا لها معنى حق للوالد حق للولد لا لوالده بقوله تعالى لا تضار والدة بولدها فنهى المرأة عن أن تضر بالولد فدل هذا على أن الحق له عليها. وبقي بعض الفقهاء يرى أن الحق في الحضانة للأم لا للولد نفسه فليس المقصود مصلحة الولد وإنما المقصود إرضاء عاطفة الأم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التفريق بين أم وولدها قبل أن يثغر بالبيع ونحوه. فيقول من زعم غير ذلك من أصحابنا يحتمل أن يكون ذلك لا تضار بالرأي بكسر الراء أصله لا تضارر أو لا تضارر لكن الادغام الذي فيه من باب التصريف جعله تخفى دلالته. فالتضعيف هو تماثل العين واللام. التضعيف لدى أهل التصريف ما هو؟ تماثل العين واللام أن يكون وسط الفعل وآخره حرفا واحدا مثل لب وقر ومد وحد ورد إلى آخره هذا يسمى مضاعفا تماثلت عينه ولامه. وهذا المضاعف إذا اشتق منه مثل ضر مثلا إذا كان على لفظ فاعل ضار فينسب للشخص المضار والشخص المضارر الشخص المفعول به والشخص الذي فعل ذلك يقال مضار فلان مضار معناه مضارر وفلان مضار معناه مضارر. فالفرق بينهما الفتحة والكسرة أصلا بين اسم الفاعل واسم المفعول من فاعل. قاتل اسم الفاعل منها ما هو مقاتل واسم المفعول منها ما هو مقاتل لا مقاتل مقتول هذه من فاعل من قتل ليست مقاتل. مقاتل ومقاتل الفرق بينهما الفتحة والكسرة فقط. فإذا كان ذلك في مضاعف فإنه سيدغم الحرف الذي هو محل الفتحة والكسرة في الذي بعده فيسكن هو فلا يتميز الفتح والكسر. ومثله مختار مختار يمكن أن تكون اسم فاعل ويمكن أن تكون اسم مفعول. وقالوا هذا الرجل مختار معناه هو يختار كذا أو مختار لدينا معناه نحن اخترناه كل هذا محتمل. فهذا خفية خفية دلالته من قبل تصريفه وهذا هو القسم الثاني في المهرد أن تخفى دلالته من قبل التصريف. واضح الكلام. فلذلك قوله تعالى لا تضار والدة بولدها محتمل لأن يكون المعنى لا تضارر هي ولدها ويحتمل أن يكون المعنى لا تضارر هي في ولدها وكل ذلك محتمل. ف فيكون الفعل مبنيا لما لم يسمى فاعله فلا يصح الاستدلال به. والجواب عند الأولين أن احتمال الفاعلية متعين لأن الخطاب حينئذ يتعلق بمعين. وأما على الاحتمال الثاني وهو لا تضارر والدة بولدها فيتعلق الخطاب بغير معين. لا تضارر والدة من يضارها كله إذن يكون الخطاب لغير معين لأنه منسوب الفعل حينئذ مبني للمجهول. لكن المأمور والمنهي من شرطه أن يكون معينا لا مفهما, وهذا قابل للنقاش لأننا ذكرنا أمس الواجبة قد يكون معينا وقد يكون مفهما, وفرض الكفاية أيضا اختلف فيها هل هو على معين أو مفهم. السبب الثالث من الأسباب التي في المفرد هي في لواحقه, واللواحق مثل النقط والشكل في اللفظ. ومثاله احتجاج أصحابنا على المنع من بيع ذهب وعرض بذهب بحديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعت قلادة بها خرز وذهب بذهب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل, فأمر بالتفصيل ونهى عن البيع مجملا, فدل على أن بيع سلعة وذهب بذهب لا يجوز. هذا الحديث في غزوة خيبر اشترى فضالة بن عبيد ذكر فضالة بن عبيد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز واشتراها باثني عشر دينارا, فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل, ففصلت فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارا من الذهب, فكان غبا مزدلفا. وهذا أصل في منع بيع شيء من النقد مع سلعة بشيء من النقد, لأن هذا جمع بين البيع والصرف في صفقة واحدة, والبيع والصرف لا يجوز جمعهما في صفقة واحدة لاختلاف أحكامهما. فالصرف لا يجوز فيه الدين والبيع يجوز فيه الدين, وإذا اجتمعا في صفقة تناقض حكمهما, هذا يجوز فيه الدين وهذا لا يجوز فيه الدين, هذا يجوز فيه الضمان وهذا لا يجوز فيه الضمان, هذا يجوز فيه الرهن وهذا لا يجوز فيه الرهن, فأحكامهما متخالفة, فلذلك لا يجوز الجمع بينهما. والعقود منها ما يجوز الجمع بينه وما لا يجوز الجمع بينه, فالبيع والإجارة يجوز الجمع بينهما, كأن تشتري قطعة أرض من شخص وتستأجره على أن يبني لك فيها بيتا, هذا جائز في صفقة واحدة. لكن ما لا يجوز الجمع بينه مثل البيع والصرف, كمن يبيع لك شركة في أموالها نقود وفيها أعيان بنقد, وهذا لا يجوز. ومنه بيع الأسهم, اليوم بيع الأسهم الشركات التي تملك أموالا عينية ومبالغ نقدية فتباع بنقد, فيكون هذا النقد بعضه ينوب مناب نقد وبعضه ينوب مناب عين, فهذا لا يجوز لأن فيه جمعا بين بيع وصرف. ومثل ذلك النكاح, لو اشترى منه قطعة أرض ودفع له مالا وتزوج ابنته في صفقة واحدة, فالمال الذي دفع عليه إليه بعضه صداق وبعضه ثمن الأرض, فهذا جمع بين عقدين متنافرين وهما البيع والنكاح, فالنكاح لا مكايسة فيه, ليس فيه مكايسة وأخذ رد, وليس فيه تأخير ولا خيار في عقده, والبيع كل هذه الأمور تصح فيه, فهما متناقضان. وقد جمع بعض العلماء العقود المتنافرة التي لا يحل الجمع بينها بصفقة واحدة في قوله عقودا منعنا اثنين منها بصفقة لكون معانيها معا تتفرق, فبيع وصرف والمساقات شركة, نكاح قراض قرض بيع محقق. وفي رواية أخرى عقودا منعنا اثنين منها بصفقة ويجمعها في اللفظ جص مشنق, فجعل وصرف والمساقات شركة نكاح قراض منع هذا محقق. نعم كيف ذلك؟ نعم هذا غير, هذا أمره يختلف عن هذا, نحن نقصد صفقة واحدة تجمع بين عقدين, ما بيع جزافا لم يخرج به عن أصله فيما يتعلق بجمعه بصفقة أخرى, وإنما خرج به عن معياره الشرعي, عن أصله في معياره الشرعي, لأنه معتبر المعايير الشرعية من كيل أو عد أو وزن أو ذرع إلى آخره. فهنا يقول أصحاب أبي حنيفة هذا الحديث ورد من رواية أخرى حتى تفضل بالضاد المعجمة مخففة، أن يكون في الذهب فضل على مقدار ذهب المضاف مع السلعة. والحديث رواية معروفة فيه حتى تفصل، أي تفصل الخرز عن الذهب في القلادة، تفصل القلادة ويميز ذهبها عن خرزها. للحنفية رواية أخرى وهي حتى تفضل، معناها تفضل الدنانير عن الذهب الذي في القلادة، أن يكون في الذهب فضل على مقدار الذهب المضاف مع السلعة. ولما كانت القصة واحدة علمنا أن اللفظين معا لم يصدرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المخرج واحد لتنافي معنيهما، وأن اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد معين في نفسه مجهول عندنا فلا يحتج به، فيقول الاحتمال حينئذ مسقط للاستدلال. والجواب عندنا أن رواية صادي في المعجمة هي الصحيحة عند المحدثين وهي المحفوظة عندهم، ويضدها ما روي من طريق أخرى وقال لا حتى تميز لا يمكن أن تحتمل الفضل، فيجب أن تكون إحدى الروايتين مفسرة للأخرى. ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة نقطة، والأصل العدم، فلا زيادة، الأصل عدم الزيادة. تفضل. نعم، إذا كانت الصفقة جمعت سلعة مالا معناه نقدا، فاشتري ذلك بنقد فهي محرمة على كل حال لجمعها بين الصرف والبيع، إلا إذا كان لك يسيرا جدا، مثل ما إذا كان عندك مثلا 10 جنيه وأتيت إلى البقالة لتشتري قيمة 8 جنيهات ويرد إليك جنيهين، فأنت اشتريت هذه البضاعة وجنيهين ب10 جنيهات، لكن هذا جائز لحاجة الناس إليه فيستثنى من الصفقة. نعم، الأصل فيه المنع، لأنه لا يجوز الجمع بين بيع وصرف في الصفقة واحدة. ولذلك يتحرج الفقهاء إذا جاء إلى متجر يريد أن يشتري منه ومعه فئة نقدية أكبر مما يريد شراءه، يقول لا، أصرف لي هذه أولا ثم أشتري منك منابها، ما أريد شراءه. ما حكم أخذ ذهب الدائل؟ يمنع هذا؟ نعم، لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، شرط فيها أن يكون يدا بيد، فلا يحل الشراء الذهب بالدين ولا بيع بذلك ولا الفضة كذلك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيزه. الله ينقلب الفطر. تفضل. 9 ريالات هذا الربا، هذا هو الربا بعينه، لأن العملة الواحدة العبرة فيها ليس بالأوراق ولا بالنيكل ولا بالمعدن الذي منه فئاتها، وإنما العبرة بالرقم السحب الذي تصدره مؤسسة النقد الدولية. نعم، لا، هذا كان قديما، هذا تاريخ، كانت قديما سندات لذهب، لكن تغير الواقع فأصبحت العملات مضمونة في القديم في عام 73 و 900 ألف، كانت مضمونة بما يسمى بالدولار الذهبي، ثم تغير هذا وأصبح ضمانها اليوم باقتصاد البلد وميزان المدفوعات وما يعرضه البلد من الخدمات والسلع، هذا هو الذي تضمن به العملات اليوم. وبذلك فالعملات إنما هي مضمونة باقتصاد البلد لا بمخزونه من الذهب مثلا. السبب الثاني، نعم، هذه عفوا. ومثاله أيضا في التغيير بالحركة، ذكرنا تغيير النقد تفضل أو تفصل، كذلك التغيير بالحركة، اتجاه الشافعية على أن بيع الحبة في السنبل لا يجوز، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبة حتى يفرك، ويفرك معناه يخرج من سنبله، والفرك هو حكه حتى يخرج من سنبله. فتقول الحنفية قد نقل في رواية أخرى حتى يفرك، أي حتى يطعم، حتى يفرك، في فرق بين يفرك ويفرك، يفرك معناه يمكن أكله، والإفراك الأكل منه وهو رطب ما زال في سنبله. فالمقصود أن يطعم ويبلغ حد الأكل. وإذا اختلفت الرواية وله واحد ثبت الاحتمال في اللفظ فوجب أن لا يختج به. وجواب الشافعية أن الروايتين تحملان للتعدد في الإخبار، وحينئذ نقول بالموجب، فنقول نعم حتى يفرك ويفرك معا، فلا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وهذا هو معنى يفرك، ولا يجوز بيعه كذلك حتى يصل عن سنبله، وهذا معنى يفرك. فنقول بالموجب معناه، نقول استدلالكم صحيح ونحن لا ننافيه، لكنه خارج عن محل النزاع. والسبب الرابع من هذه الأسباب هو السبب في المركب، وهو فيما يتعلق بالتأليف أي في التركيب. وهو مثاله احتجاج أصحابنا على أن الأولي أن يسقط نصف الصداق المسمى على الزوج عن الزوج إذا طلق قبل البناء بقوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. والذي بيده عقدة النكاح عند المالكية هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي، الذي بيده عقدة النكاح. الإشكال هنا ليس في لفظ واحد، ليس في الذي ولا بيده ولا في عقدته في النكاح، الإشكال في التركيب كامله، الذي بيده عقدة النكاح. الإشكال في الاسم الموصول وصلته، فلا ندري من هو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي. فالمالكية يرون أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، الشافعي يرون أنه هو الزوج. والجواب عند أصحابنا أن نسق الآية يدل على أنه الولي، لأن ذلك كله مستثنى من قوله فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فنصف ما فرضتم معناه يجب هن نصف ما فرضتم إلا أن يعفونا، معناه يسقطن ذلك النصف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح في حق المجبرة. وهذا واضح جدا من سياق الآية. الشافعية يرون إلا أن يعفونا متعلقة بقوله بقوله فنصف ما فرضتم، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هذا متعلق بقوله فنصف، معناه فيسقط ذلك النصف أيضا، إما يسقط أهل الزوجة النصف الذي لها، وإما يسقط الزوج النصف الذي له فتملك هي الصداقة كاملا. فإذا هذا هو التركيب، الاشتراك في التركيب، اشتراك في التركيب بين أن يكون هذا اللفظ يطلق على الزوج أو على الولي. بيده عقدة النكاح هذا مشترك في التركيب بين الولي والزوج. والسبب الخامس هو تركيب المفصل، هو التركيب هو السبب الثالث من الأسباب المتعلقة بالمركب معناه بالجملة. مثال احتجاج أصحاب أبي حنيفة على جواز الوضوء ببيض التمر بقوله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور، فحكم على النبيذ بأنه ماء طهور. وهذا الحديث ورد عن ابن مسعود في قصة ذهابه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجن ببطن نخلة، لكنه حديث ضعيف. فيقول أصحابنا هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من ثمرة طيبة ومن ماء طهور، لا أنه بعد المزج والتركيب يصدق عليه ذلك. ماء طهور معناه قبل مزجه بالتمر، والثمرة طيبة قبل مزجها بالماء. أما إذا خلط الماء والتمر فصار ذلك نبيا فليس واحد منهما ليس طيبا، وهذا راجع إلى قاعدة وهي أن الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. هذه القاعدة، الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. ويعبر عنها تعبيرا آخر يقال الشيء مع غيره غيره. نعم قاعدة فيه، الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. الشيء إذا أضيف إلى غيره تحصلت منهما مادة مستقلة ليست هي واحدا منهما. الشيء مع غيره غيره لا هو مع غيره. ها ماء، هذا ماء إذا خلطناه بلبن حصلت منهما مادة مستقلة ليست هي الماء ولا هي اللبن، صح ولا لا؟ فهذا الشيء وهو الماء مع غيره مع اللبن، غيره معناه غيرهما، لا هو ماء ولا هو لبن، لا هو مع غيره، لا نقول بقي الماء كما هو بقي اللبن كما هو اجتمع. هذه القاعدة يترتب عليها بعض الفروع، فمن الفروع المترتبة عليها ما يتعلق بطهارة الكحول، فالكحول مادة من المواد التي يتركب منها ومن غيرها الخمر. الكحول ليست هي مادة الخمر، الخمر يتركب من الكحول ومن مادة السكر والجلوكوز والمواد أخرى. الذين يرون نجاة الكحول يقولون لأنها الخمر، ويجاب أن الشيء مع غيره غيره لا مع غيره فلم تسمى خمرا حتى اجتمع معها غيرها من المواد وتركب ذلك. وعلى هذا فالطيب الذي فيه كحول سنجسا ويجوز استعماله لأنه ليس خمرا، الخمر لا يكون خمرا حتى يخلط به مواد أخرى. ولذلك في السكر أيضا ليس محرما مع أنه مادة أساسية الخمر، والماء ليس محرما وحده مع أنه مادة أساسية في الخمر. واضح الكلام؟ نعم، كل مسكر معناه إذا تركب مع غيره حتى صار مسكرا، لكن قبل التركيب كل مادة وحدها لا يكون نجسا. لو جئت إلى مصنع الخمور قبل أن تصنع فوجدتها مواد كلها طاهرة، هذه مادة طاهرة وهي السكر، وهذه مادة طاهرة وهي الخميرة، وهذه مادة طاهرة وهي الماء، وهذه مادة طاهرة وهي جلوكوز، وهذه مادة طاهرة وهي الكحول مثلا، إذا جمعت كلها صارت خمرا فتنجست، لكن قبل ذلك تكون كل ما وحدها طاهرة. لا، الكحول يخدر لا يسكر، بفرق بين التخدير والإسكار. والتخدير لا يقتضي نجاسة ولا يقتضي حدا. تفضل. تخلين 47 صفحة. أيوة 47 صفحة. واللي قادم أظن نقدم أظن ندى بصراحة كثرة التفيع والسؤال مفيد، لكن مش هنخرج بسيدا على أساسية العلم نأخذه، نأخذوش مكتور يعني. نفيه اللي جاي مساتر وتارك أعماله وتارك يعني معلش شدة رغبته في العلم فقد يعني يزعل بعض الآخر اللي هو ملتزم، فنرجو من الجميع يحاول ما استطاع أن يلتزم. فيقول أصحابنا هذا اللفظ يحتمل أن يكون المراد به التركيب، أي مجموع من ثمرة طيبة وماء طهور، لا أنه بعد المزج التركيبي يصدق عليه أنه ثمرة طيبة وأنه ماء طهور. ألا ترى أن الخمسة تركبت من زوج وفرد؟ خمسة، هل خمسة هي واحد؟ وهل هي اثنين؟ وهل هي ثلاثة؟ وهل هي أربعة؟ هي مجموع هذه حين تركبت صارت خمسة، لكن لا يصدق لها خمسة قبل التركيب. ولذلك واحد وحده عدد فردي أو زوجي، وواحد آخر عدد فردي أو زوجي، وإذا جمع صار اثنين وصار عددا زوجيا واختلف حكمه. فكذلك حكم الشيء في التركيب غير حكمه في الإفراد. إذ لا يصدق على الخمسة أنها زوج، وكما تقول في المز إنه حامض. المز طعم من الطعوم، الطعوم في لغة العربي منها الحلو والمر والحامض والمز والتافه والملح، هذه أنواع الطعوم. الحلو معروف ذو الحلاوة، والحامض ذو الحموضة، والمر ذو المرارة، والتافه معناه الذي لا طعم له أصلا، والمز معناه الذي يجمع بين الحموضة والحلاوة. مثل الرمان، الرمان حلو حامض، ومثل العنب حلو حامض، فيقال فيه مز. فلكن أن يوصف بالحلاوة فقط ولا بالحموضة فقط، وإنما يقال فيه مز حلو حامض معا. فإنه يصدق على هذا يصدق هذا الكلام على المز، ولا يصدق عليه أنه حلو وحده ولا أنه حامض وحده. فثبت أن اللفظ قد يصدق حالة التركيب على معنى لا يصدق عليه حالة التفصيل، فمن الجائز أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور مما يصدق جموعا ولا يصدق مهردا ولا يتم الاستدلال به إذا كان يصدق مهردا. والجواب عند الحنفية أن الحديث يعين أن المراد به يتعين أن المراد به التصويل لا التيم بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع به. والجواب أن ذلك لا يثبت فلم يثبت أنه وضع به. هذه قضية بني عليها كثير من قضية التعصب المذهبي. فقد نرى التعصب المذهبي يعوجه في أيام الحافظ حجر والعيني. في الحافظ ابن حجر الشافعي والعيني حنفي. واجتمعا عند ملك مصر فسألهما عن المذهبين الشافعي والحنفي أيهما أفضل. فبدأ العيني يفضل المذهب الحنفي على المذهب الشافعي ويقول هو مذهب الخلفاء ومذهب الدوس وكذا وكذا. فقال الحافظ لا أدري ما يقول غير أن سأصلي لك ركعتين مجزئتان على مذهب الشافعي وركعتين مجزئتان على مذهب الحنفي وأنت قرر بينهما. فدعا ماء طهور غسل يديه ثلاثا واستاكى وتمضمض واستنشق واستنذر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه للمرقين ثلاثا ومسح برأسه فأقبل بماء وأدبر ومسح أذنيه ثم غسل يديه وثلثهما وخلل أصابعهما ثم بسط بساطا طاهرا نظيفا واستقبل القبلة وأتقن ذلك وقام فكبر وافتح دعاء الاستفتاح وبسم الله وقرأ الفاتحة وسورة التأني ثم ركع فأتم ركوعه وسبح فيه ثلاثا ثم رفع منه ثم سجد فتأنى في السجود وسبح فيه ثلاثا حتى أتم صلاة ركعتين وسلم تسليمتين عن يمينه وشماله. فقال هاتان الركعتان مجزئتان في المسافه. ثم دعا بنبيذ فتوضأ به حتى اجتمع عليه الذباب على وجهه ويديه ودع بجلد كلب وبسطه ولم يجتهد في استقبال القبلة جدا وقام فحرم ولم تفتح ولم يقرأ الفاتحة وإنما قال ذق ثم ركع فلم يسبح ورفع بسرعة. وهكذا في الركعة الثانية قال الله أكبر مدهمتان وكبر ركعة دون أن يقرأ الفاتحة إنما قرأ مدهمتان فقط. ركع الأولى ذق هذه آية وركعة ثانية مدهمتان. ثم لما أكمل التشهد نقض وضوءه ولم يسلم وقال هاتان الركعتان مجزئتان على مذهب أبي حنيفة. وهذا التركيب ليس صحيحا فنقض وضوءه متعمدا بطل الصلاة عند أبي حنيفة وغيره. لكن أبو حنيفة قال من انتقض وضوءه بغير صنعه بعد أكمل التشهد فصحت صلاته عند أبي يوسف محمد الله عند أبي حنيفة. نعم ثاني سلم تسليمتين تسليم عن يمينه وتسليم عن شماله. تقصد العيني؟ لا نحن نقصد هذه فقط. هذا نوع من التعصب. العيني شارح صحيح البخاري أئمة الحنفية وشارح الهداية اسمه محمد بن أحمد العيني مؤلف كتاب عدة القارئ على شرح صحيح البخاري ومؤلف شرح شواهد النحو ومؤلف كتاب الهداية على الهداية. الهداية الآن كتب الحنفية بأعظمها. وفيها يقول أحد المتعصبين منهم إن الهداية كالقرآن قد نسخت ما هو قبلها في الشرع من كتب فاحفظ قواعدها وحفظ فوائدها يسلم كلامك من زيغ ومن كذب. عيني إمام الحديث وإمام الفقه وإمام في اللغة لكنه حصل بينه وبين الحافظ بن حجر خلاف كثير فكان يتناوبان على إمامة الجامع الأكبر بمصر بالقاهرة. فلما عين عليه الحافظ بن حجر عزل وعين مكانه العيني فجاء طاقة من السماء فكسرت أو جاءت رياح فكسرت منارته منارة الأذن. فقال الحافظ قال العيني إن هذا ليس من ولايته هو وإنما هو ملكة الحجر. يريد أن يصب ذلك الحافظ بن حجر. فقال ابن حجر لا ولكنه من العين من المنارة صيبت بالعين. هذا تحميض لدى المحدثين إذا شعروا بالملل من التحديث يأتون ببعض الطرف حتى يذهب المنوع الناس. كان ابن عيينة يقول أحمد لنا. بعد هذا السبب السادس هو تفصيل المركب وهو الأخير من هذه الأسباب من أسباب الإجمال تفصيل المركب. ومثاله احتجاج أصحابنا المالكية على أن الاقتصار على مسح الناصية وحده لا يجوز، وأن المسح على الإمامة وحده لا يجوز، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى الإمامة، والحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وأكمل على إمامته. فذهب الجمهور إلى أن المسح ببعض الرأس يجزئون، فمن مسح ناصيته فقط فإن ذلك يجزئون في مسح الرأسين الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد، لأنهم قالوا امسحوا برؤوسكم الباء للتبعير، وعند المالكية الباء للصاق، امسحوا برؤوسكم أنا كل رؤوسكم. وعلاها فإن المالكية قالوا هذا الحديث الذي تستدلون به على جواز مسح الناصية ليس دليلا لكم، لأن المسح الذي ما هو على الناصية والإمامة، فمن مسح عليهما معا فنعم إذا كان لصداع أو مرض، من مسح على الإمامة فقط أو من مسح على الناصية فقط فلا يجزئه ذلك. وهذا مما يسمى بتفصيل مركب، لأن الحديث جاء مركبا مسح على الناصية والإمامة، وهم فصلوا قالوا يجوز المسح على الناصية فقط وعلى الإمامة فقط، والمالكية ترضى عليهم هذا بأنه من تفصيل مركب. ومثله القول في المسح على الجوربين، لأن حديث المغيرة بن شعبة فمسح على الجوربين والنعلين، فهذا من تفصيل المركب، مسح عليهما معا، لبس جوربين لبس فوقهما نعلين فمسح على الجميع، أو مسح على الجوربين فقط ومسح على النعلين فقط، هذا من تفصيل المركب. واضح الكلام؟ فلو كفاه المسح على الناصية لاقتصر عليه، ولو كفاه المسح على الإمامة لاقتصر عليه. فيقول أصحاب أحمد بن حنبل ومن يخالفنا في هذه المسألة يحتمل أن يكون هذا في وضوء واحد، ويحتمل أن يكون في وضوءين، مسح بناصيته في وضوء ومسح على الإمامة في وضوء آخر، ومع هذا مع هذا الاحتمال لا دليل على المنع من الاقتصار على أحدهما. والجواب عند أصحابنا أن المغيرة راوي الحديث ذكر أنه في وضوء واحد، فهذه هي أسباب الإجمال الستة. يرحمك الله، هذه أسباب الإجمال الستة، في نفس اللفظ مثل الإشراك في اللفظ مثل القرض، وفي تصريفه مثل لا تضر والدة بولدها، في لواحقه سواء كانت في النقط حتى تفصل أو تفضل، أو كانت في الشكل مثل حتى يفرك أو يفرك، وفي الاشتراك مثل في الاشتراك في المركب مثل أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح، والتركيب في الجميع مثل ثمرة طيبة وماء طهور، تركيب في المركب ثمرة طيبة وماء طهور، والتفصيل في المركب مثل المسح على الإمامة والناصية والمسح على الجوربين والنعلين، وكلاهما من حديث المغيرة بن شعبة. إذا نهينا الآن من أسباب الإجمال، ونصل إلى المطلب الثاني، وهو بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين. هذه الاحتمالات التي ذكرناها هي التي توقع في الإجمال، أن يكون له اشتراكا بين معنيين فيحتل حمله على هذا وحمله على هذا، ويكون التصريف محتملا لأن يكون اسم فاعل اسم مفعول فيحتاج إلى ترجيحها أحدهما، وأن يكون النقط محتمل لقراءة الكلمة على هذا الوجه وقراءتها على هذا أو الشكل كذلك، فنحتاج إلى ما نرجح به أحدهما. وكذلك في الاشتراك في التركيب، أن يكون المقصود هذا أو هذا، مثلا الولي أو الزوج، ونحتاج إلى ما نرجح به أحدهما. وكذلك في التركيب، ثمرة طيبة أو طهور، ثمرة وحدها طيبة والماء وحده طهور أو جمعهما. وكذلك في التفصيل، فنحتاج إلى ما نرجح به أحد الاحتمالات. في وضوء المغيرة بن شعبة في الحديث، نعم في نص الحديث أنه توضأ فمسح بناصيته وأكمل على عمامته. واحد. الحنابلة قالوا في لفظ آخر من ألفاظ الحديث توضأ فمسح على الناصية وعلى الإمامة، فقالوا يمكن أن يكون توضأ فمسح على الناصية ثم توضأ وضوءا آخر فمسح على الإمامة. ليس عن زيادة، هي عندهم، لكن بس حملوا هذا على الإطلاق وهذا على التقييد، كل في موضعه. إنه إيه نعم بالنبي نعم من الرأي جواب لا، بالنسبة للحديث إذا لم يصح أصلا فالريم مبني على أحاديث صحيحة وعلى آيات صريحة. فالله تعالى لم يأمرنا بالوضوء من النبيذ ولم يأمرنا بالطهارة به، وإنما قال فلم تجدوا ماء، وقال ما من السماء ماء طهورا، وقال ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فهذا صريح لأن الماء هو آلة الطهارة والنبيذ ليس ماء، فنحتاج في إثبات صفة الطهورية له إلى نص. هذا خرجنا إلى قاعدة أخرى من القواعد الأصولية، وهي قاعدة هل الأصل في الأحكام التعليل أو لا، هل الأصل في الأحكام التعليل أو التعبد، وهي أول قاعدة من القواعد الأصولية التي ذكرها الزنجاني في تخريج مروءة على الأصول. ومنها الأوصاف والأحكام، هل تثبت للأعيان بذاتها أو تثبت بإثبات الشرع لها. الطهورية من أين ثبتت للماء؟ الطهورية معناه كون الماء طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، هذا وصف للماء. من أين معناه؟ هل عرفناه بالشرع أو أنه صفة في أصل الماء؟ محل خلاف، عند الحنفية هو صفة في أصل الماء، استدلوا بأنه يوصف به الماء خمر الجنة في قوله تعالى سقاهم ربهم شرابا طهورا، هذا خمر الجنة، ويوصف به الريق إذا كان صافيا من قول الشاعر خليلي في نظرة بعد توبة أداوي بها نفسي علي فجور إلى رجح الأكفال غيد من الضبع عذاب الثنايا ريق النطهر. فقال إذن الريق يوصف بأنه طفل هذا على أن الطهورية ليست وصفا للماء بالشرع، وإنما هي كانت قبل الشرع وصفا لأشياء فقصرها الشرع على الماء على قولكم، ونحن تركناها في النبيذ على الأصل. وهذا الخلاف يشمل أمورا أخرى، وهي إزالة النجاسة بكل مائع قلاع. من تنجس تنجست يده وكان لديه عطر فنضح موضع النجاسة من العطر حتى أزال تلك النجاسة، فهل يطهره ذلك؟ نحن خلال قال الطائفة النجاسة تزول بكل مائع قلاع، كل مائع يزيلها مثل السمن ومثل الزيت ومثل العطر واللبن وغير ذلك. قال الطائفة بل تزول بما زال عينها أصلا سواء كان مائع أو غير مائع، واستدلوا بالاستجمام بالحجر وغير ذلك. وجوابا هذا مقصور على محله ولا يتعدى به حل النساء، لأن هذا الأصل فيه التعلم تعبد للتعلم. اسمح لي اطلب الثاني في القرائن المرجحة لأحد الاحتمالين، وهي إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. القرينة اللفظية هذه القرائن التي ترجح أحد الاحتمالين. نحن ذكرنا أن دلالة اللفظ على متعلق الحكم إما أن تكون على معنى واحد وها نص، وإما أن يكون يفيد أن يفيد أكثر من معنى، وهذا إما أن يفيده مع احتمال غيره، وإما أن يفيده مع احتمال غيره راجع مع رجحان، وإما أن يفيده مع احتمال غيره من غير رجحان. إذا كان من غير رجحان فهو المجمل. كيف نرجح نحن أحد المعنيين على الآخر؟ هذا بهذه القرائن. وهذه القرائن ثلاثة أقسام، لأنها إما لفظية وإما سياقية وإما خارجية. الذي يرجح بها أحد الاحتمالين إما قرينة لفظية وإما قرينة سياقية معناها من السياق وسوق الكلام، وإما قرينة خارجية معناها دليل آخر. فلنبدأ أولا بالقرينة اللفظية. فمثال ما جاء عن الأنباري في أن القروء جمع قرء بمعنى الطهر، وأن الأقراء جمع قرء بمعنى الحيض، فهذه قرينة لغوية، لأن هذا اللفظ إذا جمع على قروء فهو للطهر، وإذا جمع على أقراء فهو للحيض مثل كن. فالأخ يطوى على الأخ من النسب، ويطوى على الأخ في الدين، والأخ من المعاشرة، لكن الأخ من النبي يجمع على إخوة، وأخ في الدين يجمع على إخوان. فالإخوة هم إخوة سبي، والإخوان هم إخوان الدين، فهذه قرينة لغوية. وكذلك في من القرائن اللفظية التي يفرق فيها الجمع والمفرد، بيت تطلق على بيت السكن وتطلق على بيت الشعر، لكن بيت الشعري يجمع على بيوت، وبيت السكني يجمع على أبيات، بيت الشعر يجمع على أبيات، وبيت السكن يجمع على بيوت. من النادر جمعيت السكين على أبياتك قول شاعر ضرب على أبيات آل محمد لم بيت شاعر لا يجمع أبو ذر. وكما قال أبو العلاء المري والحسن يظهر في شيئين يرقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر. فالشعر يجمع على بيوت وبيت الشعر يجمع على أبيات. فهذه قيمة اللغوية. تفضل عفوا اسمح لي. نعم هذا رغى في تفصيل الأخوة حتى كانت من النسب. فالمقصود بذلك ما جاء بعدها في الآية وهي قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فأعاد تلك الأخوة إلى النسب. وهو أن القرآن إذا جمع على قرون فالمراد به الطهر الحيض والجمع يختلف باختلاف المعاني. وإذا كان له المهرد مشتركا لا ترى أن العود مشترك بين الخشبة وجمعه إذ ذاك أعود وبين آلة الغناء وجمعه إذ ذاك عيدان. عيدان إنما هي جمع عود الذي هو آلة طرب والأعواد إنما هي جمع عود الذي هو خشبة. لا ليس متفقا عليه في اللغة وإنه هو في العرف فقط. لغة العرب لقوا فيها العيدان وعلى الأوادي مثل قول الشاعر أبوك حباب سارق الضيف برده وجدي يا حجاج فارس شمع من الصالحين الصالحون ومنك لآباء صيقا حيث سيرا أرى كل عود نابتا في أرومي أبا منبت العيدان أن يتغير. أرى كل عود نابتا في أرومه أبا منبت العيدان أن يتغير. العيدان هنا جمع عود الذي هو الخشب ويجمع على أعواد ومق شاعر ضجت الأرض إذ قام من بني سدوس خطيب فوق أعواد من بري. ومن الحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله على أعواد من بره جمع عودي الذي هو الخشب. كذلك الأمر مشترك بين القول المخصوص وجمعه إذ ذاك أوامر وبين الفعل وجمعه إذ ذاك أمور. الأمر يجمع على أمور وعلى أوامر. فالأوامر تفهم منها أنت الأمر بمعنى الطلب من الأعلى طلب الأعلى من الأدنى. والأمور تفهم منها المسائل والشؤون. فالأمور بمعنى الشؤون والأوامر بمعنى المطلوبات طلبا جازما من قبل من هو أعلى منك. ومن ذلك قول أصحابنا الأطهار مذكرة فيجب ذكر التاء في العدد. هذا الذي ذكرناه هو أنه غلط ضاف إليها فيقال ثلاثة أطهار والحيض مؤنثة. الحيض مؤنثة فيجب حذف التاء من العدد المضاف إليها فيقال ثلاثة حيض. ولما قال على ثلاثة قرؤ بالتاء علمنا أنه أراد الأطهار. هذا غلط لأنه ليس لأن التمييز هنا قرؤ وقرؤ مذكرة على كل حال قرؤ مذكر على كل حال سواء كان للحيض أو للطهر. والحنفية يجيبون عن هذا بأن المعنى الواحد قد يكون له لفظان أحدهما مذكر والآخر مؤنث فيكون التأنيث لفظيا لا معنويا. ألا ترى أنك تقول جسد وجثة والمراد واحد ثم تقول ثلاثة أجساد وثلاثة جثث. وهذا واضح جدا من اللغة. ولما كان له الحيضة مؤنثا وجب حذف التاء في جمعه ولما كان له القرائن مذكرا وجب ذكر التاء في جمعه. فقص على هذه القرائن اللفظية أمثالها. أما القرينة السياقية وهي النوع الثاني من أنواع القائن مثالها احتجاج الحنفية وبعض أصحابنا أي المالكية على جواز اعتقاد النكاح بلفظ الهبة بقوله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها بي. وإذا جاز انعقاد نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة جاز انعقاد أنكحة الأمة به بالقياس عليه. النكاح ليس مثل غيره من العقود لأن فيه شائبة التعبد فهو ميثاق غليظ لا بد فيه من لفظ مخصوص. فذلك أجمعت الأمة على أن النكاح ينعقد بلفظ أنكحت وبلفظ زوجت واختفوا في ماذا على التأبيد مما سوى هذين اللفظين هل ينعقد به النكاح ولا. فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أن النكاح إذا كان بلفظ الهبة مع ذكر الصداق فإنه يسمى نكاحا وينعقد. وذهب الشافعية إلى أنه لا يكون نكاحا إذا كان بلفظ الهبة ولو ذكر مع ذلك الصداق فإن العقد لا يصح. واستدل المالكية والحفية بهذه الآية وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقال الحنفية والمالكية هذا صريح في انعقاد النكاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ الهبة، وإذا كان كذلك فهو الإسوة الحسنة للمؤمنين، فأنكحة المؤمنين مقتدية بأنكحة الرسول صلى الله عليه وسلم. وجه الشافعية عن هذا بأن هذا من خصائص الرسول لأنه قال خالصة لك من دون المؤمنين، فلا يمكن أن يتعدى ذلك إلى من سواه. فلذلك قال فيقول الشافعية لما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين أن ذلك على اختصاصه صلى الله عليه وسلم بشيء من المؤمنين، فيحتمل أن يكون ذلك الشيء هو جواز النكاح بلا مهر، ومن أن يكون ذلك جواز انعقاد نكاحه بلا هبة. وإذا كان له محتملا للمعنيين لم يصح القياس حتى يترجح أن المراد بالاختصاص هو ملك البضع من غير عوض، يعني من غير صداق لا جواز النكاح له الهبة. فيقول الأولون أي المالكية والحنفية سياق الآية أي ما سيقت الآية له يرجح أن المراد ملك البضع، أي أنه في النكاح لا فيه إسقاط صداق، لأن الآية جاءت في من يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم نكاحها، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتى أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك وبنات خالتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة أمها بإحسان النبي. فإذا هذا السياق يقتضي أن يكون الكلام هنا في من يحل زواجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحنفية، الحنفية يرون أن هذا اللفظ غير تعبدي فيجوز أن يوقع عقد النكاح بالإنجليزية أو بالفرنسية أو أي لغة أخرى، ولذلك يجوز أيضا بلفظ عربي يقتضي ذلك. والجمهور هم المذاهب الثلاثة أنه لا يجوز إلا بلفظ عربي، أن عقد النكاح لا يجوز إلا بلفظ عربي لمن قدر عليه إلا عند الضرورة، من لا يقدر على العربية بوجه من الوجوه، فمن قدر عليه وجب عليه أن يكون بالعربي. ثم اختلفوا هل يقصر على هذين اللفظين أنكحت وزوجت الوالدان في القرآن أو يجوز معهما كل لفظ يقتضي التأبيد، وهذا محل خلاف، والراجح الاقتصار على اللفظين وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية. يعني ولماذا لأن هذا تعبدي مثل الله أكبر في الصلاة، مثل السلام عليكم في الصلاة، ومن التحيات لله في الصلاة، لأن هذا العقد كله في صيغة تعبد، ولذلك لا يجوز فيه الخيار ولا يجوز فيه الضمان ولا يجوز فيه الكفالة ولا يجوز فيه الرهن، وهو من التعبدات يتعلق به الميراث ويتعلق به وجوب البر ويتعلق به كثير من الحقوق التي لا تترتب على الحقوق العادية على العقود العادية. فعقد النكاح تعبدي ولذلك يثاب عليه ويعاقب عليه، فيعاقب على من جعله في غير محله ويثاب على من جعله في محله، كقوله صلى الله عليه وسلم وفي وضع أحدكم صدقة قالوا أتي أحدنا شهوته ويكون له في ذلك أجر، قال لو وضعها بحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها بحلال كان الوزر. إذن هو تعبدي وذلك أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار الامتثال له تعبدا، قوله تناكحوا وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي قوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. واضح ان السؤال فقهي يعني. نعم. والله يا اخوانا 3 ساعات 10 صفحات بتشعر بينا نخدمش حتى مش عارف الشيخ، انا الواحد يستحي يحكي يعني الشيخ. هو التفريع بالقدر انك تفهم الاصل، يعني مش عارف الشيخ ممكن يصلح لك يفهم الاصل، وممكن واحد يقول لك بالفعل درس اصبح فقهي يعني. عشان قلت لك 10 صفحات في 3 ساعات. هذا الأمر يشترك فيه معنا الشيخ أبو بلال، لأنه اختار هذا الكتاب الذي هو تفريع للفروع على الأصول، هذا ليس درسا في الأصول فقط، هذا تخريج الفروع على الأصول. لكن لو توسعنا في الفروع خاصة ما شاء الله الشيخ. عفوا معلش هو طلب مني المدير. خلاص قدر نحاول نكمل فيه الكتاب. جزاك الله. وإلا أنا جالس وراء وسامحنا. لا وسامحنا فنحن أرجو الشباب يعني يساعدونا والله. جزاك الله خير معلش. يعني والله كلنا شوفنا نسألوه على كل تفصيل يعني فرصة شيء، لكن أيضا عشان ننظم الجلسة ونأخذ بالعلم إن شاء الله سمحنا يا شيخ. طيب بارك الله فيك. لذلك قال تعالى قد علمنا ما فرضنا عليه في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، فالله تعالى شرف الرسول صلى الله عليه وسلم على غيره فيما يتعلق بالأحكام وخصه بخصائص، فلو كان الشرف مجرد أنه يجوز له أن ينكح بله الهبة هذا شرف ليس تشريفا. تشريف هو أنه يجوز له أن يتزوج دون مهر. ولا شك أن الشرف لا يحصل بإباحة لفظ له وحجره على غيره، ليس بذلك شرف، بل إنما يحصل الشرف بإسقاط العوض عنه حتى يكون تعالى ذكره ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع من الإحلالات: إحلال النكاح بالمهر في قوله لا يأتي أجورهن، والإحلال بملك اليمين في قوله وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك، والإحلال بالتزوج بلا مهر في قوله امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. إحلال نكاح بمهر وهو قوله إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، وإحلال بملك اليمين وهو قوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وإحلال بلا مهر بل بتمليك مجرد وهو قوله امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي. وأيضا فالحرج المقصود نفيه لا يكون بإيجاب العوض عليه لا بحجر لفظ عليه يؤدي المعنى المطلوب دون ألفاظ كثيرة أسهل منه. فهذا السياق كله يدل على أن المراد بالخلوص خالصة لك من دون المؤمنين هو ملك البضع من غير مهر لا اللفظ، لا أنه يجوز له النكاح وله الهبة. هذه إذن هي قرائن السياق، هذه قرينة من السياق ويقاس عليها يشبهها. أما القرائن الحالية فهي ما يدل عليه الحال، وهي قريبة جدا من القرائن السياقية لأن السياق من الحال. ولذلك فإن الأصوليين لا يقسمون القرائن إلى ثلاثة أقسام كما فعل المؤلف، يقولون القرينة إما حالية إما مقالية. القرينة المقالية هي اللفظية وقد سبقت، والقرينة الحالية تشمل السياق وغيره. والمؤلف أراد التفصيل فأتانا بثلاثة أنواع من أنواع القرائن: قرينة مقالية وقرينة سياقية وقرينة حالية. فلذلك ليقول هنا قرائن الحالية قريبة من القرائن السياقية وهي لا تنضبط. ثم قال القرينة الخارجية. إذن القسم الثالث من أنواع القرائن القرينة الخارجية التي هي خارج النص، ليست من اللفظ ولا من السياق وإنما هي خارجة عنه دليل آخر، وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل من نص أو قياس أو عمل. مثال الأول وهو موافقته لدليل منفصل من النص، ما إذا قال أصحابنا المراد بالقروء الأطهار والدليل عليه قول الله تعالى يا أيها النبي إن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فأمر بطلاقهن طلاقا يستعقب عدتهن ولا تتراخى العدة عنه، وذلك مقتضي لأن لا يطلقن في الحيض لا يجوز طلاقه في الحيض، لكنهن يطلقن في طهر لم يمسها فيه حتى تكون تستأنف عدتها مباشرة. أما إذا طلقها في حيض فإنها لن تستأنف عدتها إلا بعد نهاية الحيض، فتطول عدتها بذلك بأيام يمسها فيها من غير أن يكون الحق في ذلك. وهذا قرأ أبو سعود لقبول عدتهن، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقهن لقبول عدتهن، معناه لاستقبال عدتهن في الوقت الذي يستقبلن فيه عدتهن، وليس ذلك إلا في الطهر لا في الحيض، فإن الطلاق في الحيض حرام. والحنفية يرجحون احتمالهم بقرينة خارجية أيضا، هذه إذن قرينة خارجية يرجح بها المالكية استدلالهم على أن المقصود بالقروء في المطلعات يتربن بأنفسهن ثلاثة قروء للأطهار للحيض. والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقرينة خارجية فيقولون قال الله تعالى ولا يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر ولا لم يحضن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لأنه قال واللائي لم يحضن ولا الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال ولا يئس من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فهذا بدل عن قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فرد الإعداد بالشهور على عدم الحيض. فالتي لا تحيض لكبر أو صغر أو لريبة هذه تعتد بالشهور ولا تعتد بالحيض، فدل هذا على أن القروء التي تعتد بها المطلقة إنما هي الحيض للأطهار. فجعل الأشهر بدلا عن الحيض لا عن الأطهار، عن الحيض لا عن الأطهار، فدل على أن الحيض أصل في العدة. ألا ترى أنه تعالى قال في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فعلمنا أن الماء هو الأصل وأن الصعيد بدل منه، أنه ذكره عند فقده. وأما الثاني وهو نحن ذكرنا النص الثاني هو القياس، ترجيح بقرينة من القياس، فهو موافقة القياس. مثاله قول أصحابنا وأصحاب الشافعيين إن العدة لما كانت مأمورا بها كانت عبادة من العبادات، والشأن في العبادات أن الحيض ينافيها ولا يتأدى فيه ولا تتأدى فيه فضلا عن أن تتأدى به. ألا ترى أن الصلاة والصيام والطواف لا تصح مع الحيض بخلاف الطهر؟ فالقياس يقتضي في العدة أن تتأدى بالطهر لا بالحيض، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الأطهار لا على الحجاب لا على الحيض. هذه قرينة من القياس. المالكية والشافعية الذين يرون أن القروء بمعنى الأطهار يقولون العدة عبادة لأن الله أمر بها، والعبادة المألوف شرعا ترتيبها على الطهر لا ترتيبها على الحيض. كيف تجعل العبادة في الحيض والمعروفة عن العبادة منعها في الحيض كالصلاة والطواف والصوم وغير ذلك؟ فهذا قرينة من القياس، قرينة خارجية من القياس. على الصوم والصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك من العبادات التي ترتبط بالطهر لا بالحيض. والحنفية يرجحون احتمالهم أيضا بقياس آخر، هذا قرينة من القياس، وهو أن القصد من العلة استبراء الرحم، والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هي الحيض للطهر. العلامة الدالة على براءة الرحم في العادة إنما هي كتب هنا إنما هي الحيض للطهر، فإن الطهر تشتك فيه حامل والحائل، والحيض في الغالب مختص بالحائل، ولذلك كان الاستبراء بالحيض لا بالطهر، وإذا كان كذلك وجب حمل القروء في الآية على الحيض لا على الأطهار. هذه إذن قرينة الحنفية، وهي أنهم قالوا إن المقصد الشرعي من العدة ما هو؟ هو الجزم ببراءة الرحم، وبراءة الرحم إنما تعرف بالحيض لا بالطهر لأن الحامل طاهر، الحائل قد تكون حائضا وقد تكون طاهرا، فعرف أن الحيض هو الدليل على براءة الرحم، فلذلك كان الأولى أن يحمل عليه ما يتعلق بالعدة. القسم الثالث هو الموافقة للعمل، ذكرنا ثلاثة أقسام من القرائن الخارجية. القرائن الخارجية إما موافقة النص وإما موافقة القياس وإما موافقة العمل. فموافقة العمل من أمثلتها احتجاج العلماء على وجوب غسل الرجلين بقوله تعالى وأرجلكم بالنصب، فيكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم، فيقول المعترضون يحتمل أن يكون معطوفا على الوجه واليدين كما ذكرتم، ويحتمل أن يكون معطوفا على الرأس من قوله امسحوا برؤوسكم، وذلك مثل قولهم ما زيد بجبان ولا بخيل، ما زيد بجبان ولا بخيل، لا بخيل عطف على جبان، ومثل قول شاعر معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد، في رواية وفي رواية ولا الحديد، فإذا قلت ولا الحديد فهو عطف على الجبال، وإذا نصبت فهو عطف على خبر ليس المتوهم، فلسنا جبالا ولا حديدا، فالباء زائدة على كل حال، الباء بعد ليس تأتي زائدة على داخلة على خبرها، ومن قول ابن مالك وبعد ما وليس جر البر خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر، فالباء الزائدة تجر خبر بعد ليس وبعد ما نافيتين وبعد النفي كان. وعلى هذا الاحتمال فالاستدلال، نحن وجدنا في القراءات السبع قراءتين، إحداهما يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه لا إشكال فيها لأن النصب فيها مبين أن العطف على وجوهكم وأيديكم. قراءة أخرى وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه محتملة، يعني محتملة لأن يكون المقصود المسح على الرجلين امسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين، وممكن أن يكون المقصود امسحوا برؤوسكم وأرجلكم عطف عليها من باب العطف على المجاورة، جر بالمجاورة، والجر بالمجاورة جر له ستة عوامل في اللغة، يحصل الجر بالحرف وبالإضافة وبالتبكي واجتمع ثلاثة البسملة باسم الله باسم هذا الجر بالحرف الله هذا الجر بالإضافة الرحمن الرحيم هذا الجر بالتبعية لدينا ثلاثة أنواع أخرى وهي الجر بالمجاورة مثل قول امرئ القيس كأن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزملين نعت لكبير بالرفع كان الأصل أن يقال مزملو ولكنه جر لمجاورته لبجاد المجرور وكذا لهذا يقول الشاعر عليك يا رباب الصدور فمن غدا مضافا لأصحاب الصدور تصدر فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا صحب الأعلين ارتفع وما صحب الأرذلين انخفض ولذلك قال إن أبو من زيد ما عرفت أبو من زيد ما عرفت أبو من زيد أبو من كانت في الأصل منصوبة بعرفت لكنها حين وضيفت إلى ما يستحق صدر الكلام وهو من امتنع أن يعمل فيها عامل متقدم عليها فرفعت وكذلك مزملي حين جاءت بعد بجاد جرت بالمجاورة يحتمل أن يكون المقصود بأرجلكم هنا على المجاورة جرت بالمجاورة فقط امسحوا برؤوسكم وأرجلكم جرت بالمجاورة العامل الرابع من عوامل الجر الخامس أقصد من عوامل الجر هو الجر بالتوهم وهو تتوهم أنك أتيت بلفظ فتعطف عليه وذلك مثل قول زهير بن أبي سلمى بدا لي أني لست مدركا ما مضى ولا سابقين شيئا إذا كان جائيا ولا سابقين عطف على التوهم لأنه حينما قال لست مدركا ما مضى توهم أنه أتى بالباء الزائدة بعد ليس فجر بها الخبر فظن أنه قال لست بمدرك ما مضى وعطف عليه قوله ولا بسابق شيئا إذا كان جائيا والعامل السادس من عوامل الجر هو ما يسمى توهم التوهم وهو أن يتوهم في مرحلتين مثل قول الشاعر أشدك لن ترى بذعي لبات ولا بيدان ناجية ذمولا ولا مداركين والليل طفل ببعض نواشغ الوادي حمولا أجدك لن ترى حين قال لن ترى هذا أسلوب نفي وأسلوب النفي إما أن يكون بلن أو لم أو ما أو, لن أو ليس فظن أنه أتى بما أو ليس وما أو ليس إذا جاء بهما في النفي فإنه يظن أن الخبر بعدهما قد جاء معه بباء الزائدة فكان توهمه مثلته حين قال لن ترى ظن أنه قال لست رائيا فلما ظن أنه قال لست رائيا ظن أنه قال لست برائ فعطف عليها بالجر فقال ولا مداركين فهذا يسمى توهم التوهم الذين قالوا بأن الواجب في الوضوء هو مسح الرجلين قالوا أما رواية النصب وهي وأرجلكم إلى الكعبين فإنها أيضا يمكن أن تكون منصوبة بالمجاورة أو بالتوهم فالنصب بذلك لا مانع منه كالجر مثل قوله معاوية إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديد على رواية النصب لأن رواية النصب ظن الشاعر فيها أنه قال لسنا الجبال ولا الحديد فعطف عليها بالنصب فكذلك يقولون رواية النصب إنما هي على التوهم نعم نعم يستحيل في حق الله التوهم لكن لا يستحيل في حقه السير على أساليب العربية هذا أسلوب من أساليب العربية أصبح فيها مع عدم التوهم لكن أصبح أسلوبا من أساليب اللغة فقط فاختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال القول الأول ذهب إليه أهل السنة من أن الواجب في الوضوء أحد أمرين إما غسل الرجلين وإما المسح على الخفين فرواية رفعي رواية النصب وهي امسحوا برؤوسكم وأرجلكم المقصود بها إذا كانت الأرجل ليس عليها خفان فيجب غسلها ورواية وأرجلكم فالمقصود بها المسح على الرجلين إذا كان عليهما خفان القول الثاني ما ذهب إليه الشيعة أن الواجب هو المسح على الرجلين ولا يحل المسح على الخفين ولا يجزي غسل الرجلين إنما يمسح عليهما إلى معقد الشراك فقط وحملوا رواية النصب على أنها من باب التوهم فقط القول الثالث ما ذهب إليه محمد بن جرير الطبري فإنه قال إن الآية إن القراءتين كالآيتين فكلتاهما دليل فأنت بالخيار إن شئت فامسحه إن شئت فاغسل، فأنت مخير بين المسح على الرجلين وغسلهما. ويستدل أهل السنة بدليل خارجي وهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من حديث أبي هريرة وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. ففي حديث عبد الله بن عمرو تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في سفرة سافرناها بين المدينة ومكة فأدركنا ونحن نتوضأ وقد أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح بأرجلنا وجعلت أقدامنا تلوح فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا ويل للعقاب من النار. وفي حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. وفي حديث عائشة أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل بيتها يوم وفاة سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فهذا دليل على وجوب الغسل، وأن قوله فجعلنا نمسح بأرجلنا وجعلت أقدامنا تلوح دليل على أن المسح على الأرجل لا يجزئ مطلقا. فهذا رد على الشيعة ورد على ابن جرير الطبري. عفوا معلش سام. والجواب عند العلماء أنه لم ينقل عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم إلا الغسل لا المسح، فكان ذلك دليلا على أن المراد بقوله تعالى وأرجلكم الغسل، ويكون معطوفا على قوله وجوهكم وأيديكم فتكون بالنصب، وإذا جرت فإن ذلك للمجاورة. المطلب الثاني نحن ذكرنا، المطلب الثالث نحن ذكرنا أن هذا الباب فيه ثلاثة مطالب، هذا الفصل فيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول أسباب الإجمال، والمطلب الثاني القرائن التي ترجح أحد الاحتمالين، والمطلب الثالث مسائل ذكرها الأصوليون فنسبوها إلى المجمل والواقع أنها ليست من المجمل أو يمكن أن لا تكون من المجمل، فقال في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست مجملة، وهي ست مسائل. المسألة الأولى في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، الحكم لا يوصف به إلا الفعل، الفعل هو الذي يكون واجبا أو محرما أو مباحا أو مكروها، لكن علي هذا لا يوصف بتحريم ولا إباحة ولا كراهة ولا وجوب لأنه شخص لا فعل، لكن الفعل من الحركة الكلام الأكل الشرب نحو ذلك، هذه الأفعال هي التي توصف بالحكم الشرعي، هل هي جائزة أو حرام أو مكروهة أو واجبة. فإذا أضيف الحكم الشرعي إلى عينه فقد اختلف الأصوليون حينئذ في حكمه، هل هو من الباب المجمل أو لا، مثل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، المحرم لا يمكن أن يكون إلا فعلا، فالفعل ما هو؟ قيل نكاحهن، وهذا الواضح من العبارة، وعلى هذا لا إجمال لأن المعنى واضح، فلا يكون هذا من باب المجمل. ومثله قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فالمقصود أكلها، وقيل الانتفاع بها مطلقا فيشمل ذلك جلودها وأظافرها وشعرها وألبانها بعد موتها، لكن المهم أن هذا راجح فيها عدم الإجمال لأن السياق يدل على المقصود. لذلك قال ومثاله قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فإنه أضاف التحريم إلى ذات الأم وذات الميتة، والتحريم حكم شرعي فلا يتعلق إلا بفعل. وقد اختلف في مثل هذا هل هو مجمل أو لا، والقائلون بأنه مجمل يرون أنه لما استحال تعلق التحريم بالأعيان وجب أن يضمر في الكلام، معناه أن يكون ثمة شيء محذوف. حرمت عليكم أمهاتكم معناه حرم عليكم نكاح أمهاتكم، حرمت عليكم الميتة معناه أكل الميتة أو الانتفاع بالميتة، أن يضمر في الكلام ما يصح أن يتعلق به التحريم، وهذا سنذكره إن شاء الله فيما يسمى دلالة الاقتضاء، فالمقتضى هو المحذوف الذي لا يتم الكلام دونه. وإذا تعين الإضمار فإما أن يضمر الجميع وهو باطل، حرمت عليكم أمهاتكم لا يمكن أن يكون المقصود كل فعل يتعلق بالأمهات فتحرم مصافحتهن ويحرم برورهن ويحرم النظر إليهن، هذا قطعا ممنوع، فلم يبقى إلا ما هو جائز إلا ما هو محرم من ذلك، لأن الإضمار على خلاف الأصل، فلا يضمر إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة، والضرورة لا تدعو إلا إلى ما لا يتم الكلام إلا به ولا تدعو إلى الجميع، فلا يضمر الجميع وإنما يضمر البعض. وهذا سنذكره أن المقتضى لا عموم له، دلالة الاقتضاء لا تقتضي عموما أبدا. والبعض المضمر إما معين أو غير معين، والمعين باطل لأنه لم يأتي به النص، لأنه ترجيح من غير مرجح لاستواء جميع الأفعال. وإذا بطل أن يكون الفعل المضمر معينا وجب أن يكون غير معين، وحينئذ يكون هذا من باب الإجمال، فنحتاج إلى ما يرجح أحد الاحتمالات. والمحققون يرون أنه ليس بمجمل، ويعينون المضمر بالعرف والسياق، لأن العرف والسياق يدلان على أن المضمر هو المعنى المقصود من الأم وهو الاستمتاع، ومن الميتة وهو الأكل. والمسألة الثانية في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أم لا؟ والكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار هو ما يسمى دلالة الاقتضاء. والمقتضى معناه المحذوف الذي لا يتم الكلام دونه، وهو ثلاثة أقسام: ما لا يصدق الكلام دونه فيكون بدونه كذبا، وما لا يصح الكلام دونه عقلا، وما لا يصح الكلام دونه ما لا يصح الكلام دونه شرعا. فإذا هذه ثلاثة أقسام. إن شاء الله سنقرأها. إذن المقتضى ثلاثة أقسام: المقتضى معناها المحذوف الذي يقتضي الكلام وجوده، وهو ثلاثة أقسام: ما لا يصدق الكلام دونه يعتبر الكلام بدونه كذبا، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: رفع لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقوله رفع لي عن أمة الخطأ لا يمكن أن يكون المقصود أن الخطأ نفسه رفع، وأن النسيان رفع، وأن الاستكراه رفع، بل الخطأ موجود والنسيان موجود والاستكراه موجود. فإذا هنا محذوف لا يمكن أن يتم أن يصدق الكلام دونه، وهو إثم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المرفوع هو إثم ذلك فقط، فإثم الخطأ والنسيان وما استكرهت الأمة عليه هو المرفوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب، وقد شاهدنا الخطأ بيننا، وشاهدنا النسيان، وشاهدنا الإكراه. فدل هذا على أن المقتضى المحذوف هو الإثم، ولا يصدق الكلام دونه. القسم الثاني: ما لا يستقيم الكلام إلا به عقلا، وذلك من قول الله تعالى: فاضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، معناه فضربه فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وإلا فإنه لم يكن الانبجاس مرتبا على قول الله تعالى: فاضرب بعصاك الحجر، بل لا يترتب إلا بعد ضرب موسى له، معناه فاضرب بعصاك الحجر فضرب الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. ومثل قوله تعالى: فأرسلوني يوسف أيها الصديق وأفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف. فأرسلوني معناه فأرسلوه، فقال يوسف أيها الصديق وأفتنا، فلا يستقيم الكلام دون هذا. ومثل قوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، معناه كل سفينة صالحة غصبا، لأن خرق السفينة لا يخرجها عن أن تكون سفينة. فهذا المحذوف لا يستقيم الكلام عقلا دونه. كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، ليس المقصود أن كل سفينة يأخذها، لأنه خرقها لا يخرجها عن أن تكون سفينة، بل المقصود كل سفينة صالحة غصبا. ومثل قوله تعالى: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هل مجرد المرض أو ألم الرأس يقتضي الفدية؟ لا، بل المقصود: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لأن الفدية لا تترتب إلا على فعل المحظور وهو الحرق. واضح الكلام؟ إذن هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث: ما لا يستقيم الكلام دونه شرعا، وذلك مثل قولك لرجل: أعتق عبدك عني بمئة. الشرع لا يحل العتق إلا لمملوك، من لم تملكه لا يحل لك عتقه. فإذا قلت أعتق عبدك عني بمئة، فأصل الكلام بعني عبدك بمئة ثم أعتقه عني، لأن الشرع لا يمكن أن يكون فيه العتق إلا بعد حصول الملك. فهمتم؟ إذن هذا هو دلالة الاقتضاء، وهذه أقسامها الثلاثة. لا، هذه قضية سبب لا نذكره هنا، السبب لا يعنينا، سواء رفع بتفضل الله تعالى عليه أو بوحيه إليه، هذا لا يعنينا. لكن الذي يعنينا أن الخطأ نفسه لم يرفع، وأن النسيان نفسه لم يرفع، وأن الإكراه لم يرفع وإنما رفع إذن ذلك فقط، فهنا محذوف لا يستقيم الكلام دونه. ومن هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فثم محذوف إنما الأعمال بالنيات معناه إنما صحة الأعمال بالنيات أو إنما ثواب الأعمال بالنيات، محل خلاف بين الفقهاء. فالجمهور يقولون إنما صحة الأعمال بالنيات، والحنفية يقولون إنما ثواب الأعمال بالنيات. ولذلك فإن الحنفية لا يرون اشتراط النية في الوضوء مثلا، قال في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار هل هو مجمل أو لا، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم رفع علي عن أمة الخطأ والنسيان، فإن نفس الخطأ ونفس النسيان واقعان في الأمة، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الصدق فلا بد من إضماره، والكلام في هذه المسألة كالكلام في التي قبلها أن ذلك المضمر متعين لأن المقصود به الإثم، والذي يتعين ذلك المضمر والذي يعين ذلك المضمر يقول العرف في مثل هذا رفع المؤاخذة به وهي الإثم، أي لا تؤاخذ أمتي بخطأ ولا نسيان. المسألة الثالثة في دخول النفي على الحقائق الشرعية، هذه مسألة أيضا أن النفي غير النهي، فالنهي قد يدخل على الفعل معناه أنك منهي عن أن تقرب ذلك الفعل، لا تفسدوا لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقربوا الزنا، هذا نهي. لكن إذا جاء النفي داخلا على الحقيقة الشرعية مثل لا صلاة لمن لم يسوي ظهره في الركوع، ومثل إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فما معنى هذا؟ هل هو من باب المجمل أو من باب المفصل؟ محل خلاف. قال بعض الأصوليين هذا من باب المجمل لأن قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا يستقيم الكلام دون محذوف، لأن لا صلاة لا ليس المقصود بها لا وجود صلاة، لأننا نشاهد الصلاة وقد أقيمت الصلاة ولا شيء يمنعنا من ذلك. فإذا المحذوف إما أن يكون لا استئناف صلاة أو لا إكمال صلاة، فإن كان المقصود لا استئناف صلاة لم يحل أن يحرم الإنسان بعد الإقامة بصلاة غير التي يحرم بها الإمام، وإذا كان المقصود لا إكمال صلاة يكون المقصود أن من كان في أثناء الصلاة في النافلة إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ويلتحق بالإمام، وهذا محل خلاف. شبه بارك الله فيك. المسألة هذه محل خلاف فقهي، فعند الجمهور عند المالكية والحنفية أن النفل يجب بالشروع، أن من دخل في النافلة وجب عليه إكمالها، وعلى هذا فلا يجوز له إبطالها، فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة لا استئناف صلاة، ولا يقصد بذلك لا إكمال صلاة، ويستدلون بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وعند الشافعية والحنابلة أن النفل لا يجب بالشروع إلا الحج والعمرة، الحج والعمرة يجبان بالشروع لإحرامهما بالإجماع، لكن ما عداهما محل خلاف. فعند الشافعية والحنابلة أن النفل لا يجب بالشروع قالوا قد كان مخيرا فيه قبل الشروع فيه ولم يطرى له حكم بعد ذلك، فعلى هذا يجوز أن تحرم بنافلة ثم تقطعها لغرض، ويجوز أن تصبح صائما ثم يبدو لك بداء فتقطع صومك. واستدل الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن المشكلة أن هذا الحديث المشكلة أن هذا الحديث فيه مجازان على كلا القولين، لأن فيه الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، فعند الشافعية والحنابلة الصائم على الحقيقة معناها الذي أصبح صائما، المتطوع أمير نفسه إن شاء صام على المجاز معناه إن شاء واصل الصوم، وإن شاء أفطر على المجاز معناه إن شاء قطع، فإذا فيه مجازان وهما قوله إن شاء صام وقوله إن شاء أفطر، فصام وافطر كلتاهما مجاز. عند المالكية والحنفية الصائم على المجاز معناه مريد الصوم المتطوع وأمير نفسه، إن شاء صام على الحقيقة معناه إن شاء أصبح صائما، وإن شاء أفطر على المجاز معناه إن شاء لم يصم. فإذا الحديث لا يحسم الخلاف لأن فيه مجازان على كلا القولين. وعلى هذا فإن الأصل عدم قطع العبادة لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فوافق الشافعية والحنابلة المالكية والحنفية في الحج والعمرة وخالفهما فيما سوى ذلك. وكذلك رأى المالكية أن الطهارة والوقف يستثنيان من هذا، فإذا شرعت في الطهارة فلك الحق أن تقطع ذلك. تريد أن تغتسل ثم يبدو لك أن تنام قبل الاغتسال فتؤخر الاغتسال تتركه، يجوز لك ذلك. ومثل هذا في الوضوء، وقالوا ذلك في الوقف يجوز أن تنوي وقف ذلك ثم ترجع عنها وترد الوقف. هذه المسألة نظمها أحد العلماء يقول صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتما، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. صلاة وصوم ثم حج وعمرة، هذا الشطر الأول، صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف بالشروع تحتما. طواف عكوف معناها اعتكاف، طواف عكوف بالشروع تحتما. طواف عكوف بالشروع تحتما. وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، شطر الأول من البيت الثاني، وفي غيرها كالطهر والوقف خيرا، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما، فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما. السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع يقول وبالشروع لا نلزمه، وقال نعمان بلى. بالشروع لا نلزمه، لا نلزم الناس بالمندوب، وقال نعمان وهو أبو حنيفة بلى، معناه يلزم بالشروع، ومثله مالك أيضا. والحج ألزم بالتمام الشرع إذ لم يقع من أحد تطوع، حج والعمرة كلاهما يلزمان بالشروع بالإجماع. بعد خمس دقائق تفضل. ما سمعت الصوت. أيوة. لا هذا ليس من فقههم بالنسبة، هذا إنما يفعله عوام الناس، ولكن لهم في ذلك حجة، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تتركوهما ولو طردتكم الخير، لو طردتكم الخير. فعلى هذا فإن الأولى لا يصليان داخل المسجد، يصليان خارج المسجد، يخرج من المسجد ويصليهما ثم يرجع ويصلي مع الناس. فلذلك قال في دخول النفي على الحقائق الشرعية مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، وقد اختلف في ذلك، فمن يرى أنها مجملة يقول يتعذر نفي هذه الحقائق لأجل أنها توجد بدون هذه الشروط. نشاهد نكاحا بدون ولي، ونشاهد صلاة بدون الفاتحة، ونشاهد صياما بدون تبيت النية، فيتعين الإضمار، فيلزم إذن أن في الكلام حذا، فيحتمل أن تضمر الصحة، أي لا صحة نكاح ولا صحة صيام ولا صحة صلاة، ويحتمل أن يضمر الكمال معناه لا كمال نكاح ولا كمال صلاة ولا كمال صيام. ومع هذا الاحتمال يثبت الإجمال، فلا يستدل بشيء من هذه على عدم الصحة. ومن يرى أنها غير مجملة منهم من يمنع الاحتياج إلى الإضمار أصلا، لأن هذه لما كانت حقائق شرعية صح تعلق النفي بها، ف فحينئذ قوله لا صلاة معناه أن هذه الصلاة وإن كانت موجودة في الحس فهي باطلة شرعا، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فكل معدوم شرعا كالمعدوم حسا لا يعتبره الشرع. فهذه الصلاة وإن كانت موجودة دون الفاتحة أو دون تسوية الظهر في الركوع لكن الشرع لا يعتبرها صلاة. وكذلك هذا النكاح إذا كان بدون ولي فالشرع لا يعتبره نكاحا، وكذلك الصيام إذا كان بدون نية فإن الشرع لا يعتبره صيام.